اتمنى تكون موجوده من درجات التركيز واحنا بنتكلم على الكارديولوجي. اولا محتاج انا كورسكاش يعني المجموعه الحمراء قدامي بالضروره لتواجد يعني في ناس خدت بطنه، في ناس خدت اطفال، في ناس ما خدتش لا بطنه ولا اطفال، في ناس في البطنه يمكن كلموهم عن الهارت، في ناس ما كلموهمش. فعايزين كلنا كده نمشي مع بعض في سكينه واحده لكي نصل ان شاء الله ان احنا نفهم محاضره النهارده الخاصه بالكارديولوجي. كده ريفريشمنت سريع في منظر الكاردياك اناتومي و او اللي تشبهوا عليه الهارت والارياز المختلفه للهارت. بنسمي دي المايكرو اريا ودي الترايكاستل اريا ودي البارمون اريا ودي الاورتيك اريا، والناس دي بتؤكد على نفس المكان. الطب يفهم قبل ان يحصل. يعني الاماكن دي اماكن اناتوميكال، يعني لو انت عايز شكل الهارت تحت الكيس وتحت الريب شكله ايه، هنا في المكان ده فعلا الليفت فنتركل، وهنا في المكان ده الانتيريور الرايت فنتركل او رايت سايد اوف ذا هارت، فده طبيعي يبقى مكان الترايكاستيك. طب ليه الهارتك رايت وليه برايمري ليفت؟ لان الديفنس كده طبعا من الهارت بتلف حوالين بعضها كده. فاللفه دي بتخلي الاورطه يبقى الاورطيك اريا رايت والبارولري ليفت. فكل شيء ليه تفسير. لو رجعت لاي كتاب اناتومي هتتذكر هذه المعلومات. اوكي؟ ممكن تعمل لي نفس اللي انت بتقوله. ايوه. لا خلينا نقول ان انا ما اعرفش الجواب اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفش. خلينا في الجواب ده كده نتفق، بس عشان لما تيجي تسيرة تقول في الاورتيك اريا ولا في الفارمر اريا يبقى هو الشخص. الطفل اللي عنده مشكلة في الهارت ممكن يجي ازاي؟ يعني ممكن يجي لنا يشتكي من دي. الحقيقة ان الشكاوى محددة باحتمالات ثلاثة. هارت يعني لازم الدكتور يحط سماعة، واحنا لما نحط سماعة ممكن يسمع أصوات. أشهر الأصوات اللي ممكن يسمعها حاجة اسمها cardiac murmur. This is the most common way a cardiac condition may present. إن الدكتور كده باي تشيل، يعني إيه باي تشيل؟ أي زي اللي جبنا تلاتة وتلاتة كيو عنده أكيوت ولا راي وفرينات. مناخيره مسدودة، طبيعي ما تفتحش طريق. وطبيعي ان يتضمن الكشف ان تضع السماعه المبجله على الهارت، فلما تحطها تسمع صوت. لما تسمع صوت ده بنسميه الطب ميرمر. يعني ايه ميرمر؟ يعني ايه؟ ليه؟ نرجع للتشيست، وكان مقصود دايما ان انا اقول التشيست في الاول عشان كان بيفتح حاجات كتير. اتكلمنا ايام التشيست على ان مرور الهواء، والحقيقه مش الهواء، مرور الهواء او اي سائل في اي يونيفورم باث واي عادة لا يحدث فرق. يعني لو جبنا خرطوم ميه، الخرطوم ده سليم وعدينا ميه من الناحيه دي خرجت من الناحيه الثانيه، مش المفروض نسمع صوت. لو عايز تسمع صوت هات صباعك في منطقه الخرطوم او في اي مكان واضغط. عملت ايه؟ عملت ناروين لي هذا الممر. نبدا نعمل الصوت. يقول بتوع الفيزيكس ان الصوت ده نتيجه تربلنس اوف فلو، يعني حصل ابنورمال فلو. يعني ايه؟ يعني فلو الاول كان يونيفورم ليه لامينر، كان منتظم، ما كانش تسمع صوت لان الامور كانت سلسه. لما بدا يحصل كونستريكشن او الدايمتر ما بقاش يفور، بدا يحصل تربلنس، يعني زي صوت كده شلال، زي صوت نافوره. في طريقه ثانيه على فكره نقدر نعمل بيها صوت في هذا الخرطوم. عارف ايه؟ نخلي سرعه مرور السائل زياده عن اللزوم. يعني نضخ بقوة شديدة عشان تبقى سرعة مرور سائل سريعة. في هذه الحالة قد نسمع صوت. أنا كنت عليكم مقلقة كارديولوجي يعني ممكن نمشي. هذه مبالغة. أنا عايز أقول إن أي مرة في الدنيا عشان تسمع يا إما في unusual orifice بيمر منه البلاط جوه البط أو في rapid flow across a vessel or a valve. مفيش ميرمر هتحصل غير كده. يا اما بقى يا اما بقى في ابنورمال فلو او رابيد فلو في مكان ما من الهارت او من البيج بانج. متهيألي بعد ما انا قلته ده من المنطق ان يكون الموست كومن برزنتيشن اوف كارديك ديزيز انك تسمع كارديك ليه من المنطق؟ يعني هو كل الناس عندها اورتيك ريفيرش ولا عندها مايكرو استينوزس؟ لا، في اسباب في الاطفال عندنا هنتكلم عنها بعد ثواني تخلينا مرشحين نسمع الاطفال نرمز كثيرا جدا جدا جدا. النرمز اللي انت بتسمعها دي تنقسم الى نوعين مهمين جدا، انفنت واورجانيك. وانفنت وانت ماشي في الشارع كده تلاقي اثنين اصدقاء ماشيين شاف واحد الراجل ده شكل مريض جدا ماشي زميلي يقول لا لا لا ده انسان يعني لا يرجع منه شرا ما تخافش ده راجل طيب ابن حلال. فانسان يعني خال صديق طيب ما فيش وراه مشاكل. انسان يعني مش اجرسيف مش عنيف كمان عن ان الزرمر دي طيبة ومتحلال او نورمال. احتمالا يعني النوع التاني بقى اللي هو اللي بيلعب قط كبير من المناقشات زي قصة النيفر بلوك تلاقي الناس عارفة تفاصيل الاورتيك ريفيرش انما يعني ايه انسنت نورمال؟ ما يقول يعني مصيبة. لا مش كل النورمال معناها مصيبة. يبقى النورمال اللي ممكن نسمعها الصوت اللي ممكن نسمعها نوعين يا انسنت يا في نتيجة تانية ممكن الطفل يجي بيها هارت فيلير. وقد قتلنا هذه النقطة بحثا واحنا بنتكلم على الامرجنسي ممكن الهارت في أي وقت في الجسم يصيبه الفيلير صح؟ والفيلير ده برضه زي أي فيلير يا أكيوت يا كرونيك. والأكيوت فيلير كان محور حديث لينا في الامرجنسي. الأكيوت هارت فيلير بالثلاثية الشهيرة تاكيكارديا ريتيف فاكرين؟ ثلاثة تيت تاكيكارديا تاكيبنيا تاكيكارديا باتو ميدل. يمكن النهارده أول مرة بنسمع الكلمة دي كرونيك هارت فيلير. يعني إيه كرونيك هارت فيلير؟ يعني الليجن نوت ذات أكيوت. الليجن عامل انفيديوس كور ماشي بالراحة. طب ماشي بالراحة فأنا أعرفه إزاي؟ يعني مفيش تاكيكارديا وتاكيبنيا واضحه كده؟ لا مفيش. طب هنعرف ازاي؟ واحد عنده زي مايل تاكيبنيا بلاش مفيش تاكيبنيا انما عنده حاجه اسمها ايكورد انتوليرنس. بتوع الكارديولوجي يقول لك اول حاجه تكشف الهارت تكون الهارت فيلير. عايز تكشف الهارت يصبح على نفسه بالايكورد انتوليرنس. بقى لو واحد فيكم في عز الشباب كده طلع المركز ده ست ادوار جاري يعني هتعبان ويعرق اذا مالي قلبي او اعمل في جيل يكون في حاجه نقعد نقنعه يا عم ما طلع ست ادوار ما شاء الله عليك جاري يعني عايز ايه؟ فبتوع الكارديولوجي يقول لك الواحد بيطلع دورين على نحنه بيهرب. لا دي مش فاين كويس. يعني ايه ده كويس ولا في كيبي كارديو ولا في اي حاجه عنده ايفورت انتوير. يروح للدكتور يقول والله كنت بمشي من بيتي لبيت اخويا نص كيلو كنت عادة امشي عادي يعني دلوقتي في نص المشوار يعني بعد 250 متر بنهج وعرق. ده اسمه ايفورت انتوير. هذا كاشف للهارت يعني ده بيكشف الهارت بدري قبل ما نوصل للمراحل الاكثر تدهورا. عندنا في الاطفال معظم الاطفال ما نقدرش نعتمد على هذا الاختبار لان السن لا يسمح. عندنا عوائق سنيه تخلي الولد الطفل يمشي نص كيلو ويطلع اربع ادوار ها ما بيحصلش. انما عندهم اختبار عميق جدا يمشي في الكفر اقصى واصعب من طلوع الادوار والمشايات لفتره طويله الا وهو الفيلينج. على فكره يقدر المجهود الذي يبذله طفل نيوبورن لكي يرضع من صدر امه نص ساعه كامله يقدر المجهود انه يساوي ويعادل جاي شاب نص مضمار ملعب كره قدم ستاندر. تخيل فتيجي لو تقول لك الواد بيعرف يعني متوقع ان يبقى في شويه سويتنج خصوصا لو كان بتتوصل للرضاعه. انا عايز اقول ليه المنهج ده موجود؟ لان ده كان استهترالنا بالفيلينج. فاذا كان واحد بيمشي نص كيلو يقول لك تعبت او هكشف فالام وهي على مكانها عندها شيء يكشف لها اذا كان البيبي ده عنده مشكله كارديك ولا لا الا وهو الفيدنج تاير. عشان كده مش غريب ان يبقى اول حاجه هتبان في كرونيك هارت فيلير فيدنج ازاي؟ يبقى عنده اربع شهور ففي يوم تقول بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس ما تضحكش عليا خير اول شهرين ثلاثه في الولد بيرجع ليه؟ راح ورد ما شاء الله ودلوقتي بيرجع بس بيرجع شويه ويريح يسيب ويرجع يرجع شويه بيقطع بنسميه انترميتنت فيدنج او شوف هو كان بيها شويه بس دلوقتي لما بيرضع بلاقيه في نص الرضع عرقان كتير جدا واحنا في الشتاء. احيانا في وسط الرضع احس بعد ما بيرضع النص انه بينهك مع انه ما بينهكش في الوقت اللي ما بيرضعش فيه. كل ده كاشف and help the vegetation to detect ان ممكن يبقى فيه underlying cardiac problem. عشان كده بنقول feeding difficulty اذا عدت المرحلة دي ممكن يتطور الى ديسني او ديستريس وممكن يوصل الى peripheral edema. الوسيلة الثالثة طبعا لو تلاحظ الهارت فيلير ما خدش مجهود شوية في الشرح لانه هيبقى واضح مع الوقت اكيوت او كرونيك وده الحقيقة مش هياخد اي مجهود. ليه؟ عيل جاي ده ايه المجهود المطلوب عشان انت او امه تتعبوا وتدوروا عليه؟ ها؟ بس الشرط يكون عنده سنتر سايروس. نقف هنا وقفه لكي نتحدث ونقول ان السايروس اسمه ايه؟ يا سنتر يا سنتر. البريفرال سايروس مش مهم قوي الا لو كان وان مانيفستيشن اوف شوك انما لا علاقه له بالاكسجين ساتيوريشن. هو بيحصل ليه بيحصل بريفرنس بلاد؟ بريفرنس بلاد كونستكشن اكسبوجر تو كولد ها اوتونوميك انستابيليتي. اشهر مثلا عندنا قلته قبل كده في النيوروباثولوجي الولد لما بيتولد بعد يوم واثنين وثلاثه تلاقي لسه اطرافه ده ليه؟ غير ان يكون بردان شويه لسه ما حصلش اوتونوميك استابيليتي. انت في الشتاء واحنا داخلين على اواخر 12 واوائل واحد عز البرد ممكن تلاقي اطرافك مزرقه شويه في الصبح او بالليل متاخر. كل ده بريفرال بازو كونستريكشن حاجات اوتونوميك تمييزا ليها على الانفراستينوس اللي مش بيكون موجود في البريفري. لا بيكون موجود في البريفري وموجود في فين كمان؟ في التانج. وقد سعدت بكم سعاده شديده. ليه؟ ما قالوش اللي لان خطر الشارع اي بس شفايف. ده خطأ شائع. التصحيح زي ما هم قالوا بارك الله فيهم في التاون. يعني لو واحد بلاك استنيت علشان يبقى شفايفه زرقاء هتستنى طول عمرك وعمره ويقرر بتاك سنترال سيروزس. انما سنترال سيروزس بنشوفه بشكل رئيسي ومعقد واساسي في التاون ويعني ان في ارتيريال دي ساتيوريشن. طب يحصل ليه ارتيريال ساتوريشن؟ يعني ليه واحد يبقى عنده سنترال كريموزيس؟ هو احنا ليه بينك؟ احنا بينك عشان في ساتوريشن ويز اوكسجين او جود اوكسجينيشن. عشان يحصل جود اوكسجينيشن محتاجين حاجتين. لونج اشتغلت وعملت اوكسجينيشن كويس وهارت يبعت للارض عشان تعمل اوكسجينيشن والارض ترجعه وهو يعمل بامبنج للايه؟ للبودي سيستم. صح؟ الموضوع تفوز ازاي؟ يا لو فيها مشكلة، بس عشان ما فيها مشكلة تودي للسيروسس لازم تبقى very severe problem. اوكي؟ نركز شوية على الهارت. هيحصل هذا الكلام إذا حصل mixing of desaturated blood and saturated blood. لو حصل عملية mixing of desaturated blood أو saturated blood أو الهارت فشل إن يبعث البلد للنظر. ازاي؟ ان شاء الله نعرف بعد شوية. يبقى لو الهارت معرفش يبعث البلد للنظر، اللنج قاعدة مستنية ما جالهاش البلد، فيحصل فيها ديساتوريشن. أو لو اللنج اشتغلت لما حصل ميكسينج اوف ذا ديساتوريتد بلد وذ ذا ساتوريتد بلد. السنترال ساينوزس أحد أسبابه الشهيرة كونجنتال سيروتيك هارت ديزيز، وطبعا هيزيد السيروتيك لما يبقى مجهود، وبعدين لما تسوء الحالة يبقى السيروتيك مجهود أتريك، ولما تسوء أكثر يحصل حاجة اسمها كلابينج. كلابينج يعني ايه؟ اوبليتريشن اوف ذا انجل الدانيل بيت. الحته دي تورم شويه، تبقى اوبليتريت الاول وبعدين تورم. ليه بيحصل كلابينج؟ نتيجه نيو فاسكولار او نيو فاسكولاريزيشن او فايبرس تيشو فورميشن نتيجه تيشو انوفسكي. تيشو انوفسكي يعني بقول لك سيروزس يا راجل. سيروزس يعني اكستريم جريد اوف هايبوكسيا. يعني الهايبوكسيا في مراحل قبل السيروز، انما لما يجي عليه سيروتك تبقى سيروز ويقول لك ها هايبوكسيك ولا عايز انفستيجيت؟ فهو ده يقول لك لا انفستيجيت ومات. ما يجراش حاجه تاك نتاكد من ايه يا اخي فاضل. عنده سنترال سيروز يعني الاكسجين ساتوريشن بتاعه اقل من 35 والنورمال 90 بلس. عايز تتأكد ان هي راجل واضح. يبقى اذا وجود سنترال سيروزس معناه ان في سيفير هايبوكسيا. هنكون نتكلم عن الانفنت نيرف. عارفين لو الدنيا والحظوظ مولعة في الحياة بالتساوي وهي ليست كذلك، يعني الحياة فيها حظوظ وفي ناس محظوظة وناس لا. كان المفروض بقى نتكلم عن الموضوع ده ها ساعة، لما يجي كونجريت الغلط ربع ساعة. ليه؟ لأن المفروض إن ده نص خالص، فكان لازم ندخل في تفاصيل التفاصيل التفاصيل، إنما معلش الموضوع ده مش محدود. هنحاول نضرب بخاطره ونتكلم عليه، وأول ضرب للخواطر عشان أنا بقالي فترة بتكلم علم وشرح وأحباء الامتحانات، أكيد بعضهم موجودين يحبوا أوي تيجي تسيب امتحان. أحباء الامتحان هذا السؤال من الأسئلة الشائعة جدا في الامتحان. تكلم عن الانفنت نيرف، وإذا كان السؤال شائع في الامتحانات فمهم أوي تعرف أسماء الدلع الانفنت نيرف. يعني مثلا أحمد تقول له حمادة أو يا مرجي أو يا حوحو أو أي حاجة زي كده. إنما في أسباب أخرى الانفنت نيرف، يعني ممكن يقول لك تتكلم عن فانكشنال نيرف، بناين نيرف، فايبراتوري او فلو نيرف. انما الحقيقه اشهر اثنين عشان الاصابع الانفنت والفانكشنال. زي ما كان نورمال هارت، وعشان كده هم انفنت. يعني فرط صوت عنده ايه دكتور؟ ابني عنده القلب ابدا ولا تصلت على القلب، ده القلب السليم. الكلام ده كمان بص الرقم الكبير ده بتحصل في 30-80% من النورمال انفنت والشيلدرن. تصور كل 10 عيال نيو بورن 8 فيهم بعد الولاده، 8 ممكن اسمع صوت على البوم يسمع. ده شيء مفزع لو الدكتور اتخرج وما عندوش المعلومة دي، فكل عيل هيسمع فكرة كونجينيتال هارت ايكو، كونجينيتال هارت ايكو، كونجينيتال هارت ايكو. طبعا بتاع الايكو اللي انت اللي شغال وراك لو كان فايت هيدريلك في السنة 100,000 مرة. وبعدها التقارير ايه؟ نورمال نورمال. تبعت يا مسلم تبعت كمان والاهل تدفع وربنا بيحل، عشان انت ما عندكش فكرة على اي حاجة. لان ممكن نسمع ميرمر في 80% من الاطفال، النسبه دي بتقل كل ما يكبر ويبقى تشايلد 30%. نعمل زي رجال المباحث، النسبة بدأت عالية وقلت مع الوقت، يبقى الموضوع له علاقة بالإيدج الصغير. اه فاكرين لما اتكلمنا في الدراسة اللي فاتت من الهارت ريت كان كام؟ نورمال. أول ما يكون العيل من 120 ل 160 أو من 110 ل 150 راجل ولا مش راجل؟ راجل. طب طريقة الروتم ديفلوبمنت قلنا إن العيل بيزيد في السنة الأولى بمعدل لا يتكرر طول العمر، وقلنا كمان إن ده بيحصل في الشهر الأول تحديدا بشكل فيري رابيد. وفاكرين ان قلنا عندهم زي رابط ميتابوليك تيرن اوفر، وفاكرين ان قلنا ان عندهم ريلاتيفلي مور اكسترا تيرن اوفر وعشان كده اوردر ديهايدريشن. كل هذه الاسباب الميتابوليك اكتيفيتي العاليه الرابط هارت ريت كل ده بيخليهم مرشحين. لكن من غير الخرطوم لما قلت لك نخلي السلامه دي عدي بسرعه، كل ده كان يوم مرشحين لسماع هذه الاصوات التي هي نورمال. في ناس او جرابيتها كده مش مقتنعه. اليك هذين السببين القاطعين يا حضرات المستشفى. الميديا جوه برضه عنده حاجه اسمها فيتا سيتويشن. فيتا سيتويشن بيتحول بعد لحظه الولاده لحاجه اسمها نيونيتال. ده موضوع كبير وبيعمل الليفل بتاع الاندر جرادويت، ولكن عايز منه ضغطتين اثنين، قصدي عايز منه فتحتين اثنين. يعني ايه فتحتين اثنين؟ اللونج انترجرايند شغال ولا مش شغال؟ مش شغال. مين البديل؟ الفلسفه. بيعمل الفلسفه بيرجع البلاد الى الرايت سايد اوف ذا بودي. المفروض البلاد بعد ما يرجع للرايت سايد تقصد الرايت اتريوم. مين اوريدي؟ من الرايت اتريوم للرايت انتريوم. ثم من الرايت بنتركي الى اللونج، ثم من اللونج للليفت اتريوم، ثم من الليفت اتريوم للليفت بنتركي، ثم من الليفت بنتركي للاورطه، ثم للسيستمك سيستمك. مفيش لونج. ان كل شيء خلقناه بقدر. انا اتلخبط لما اروح للرايت اتريوم المفروض يودي بلاد الرايت بنتركي، ومنه للونج مفيش لونج. يعني ايه مفيش لونج؟ يعني لونج تيرلس. ففي ارمور بريشر عالي ولا واطي؟ عالي جدا. في زي هاي بارمونري باسكولار ريزيستنس، يعني عايز تحط زي حيطه برج مقفوله. ففي الرايت فنتركل في زي هاي بريشر ريفلكتنج اللون. الرايت فنتركل السكه مقفوله اختاره، فالبريشر جواه عالي جدا. يبقى الرايت اتريوم يستطيع بسهوله انه يبعث البلاد من عند نفسه للرايت اتريوم للرايت فنتركل، ولا ما يقدرش. ما يقدرش. هو مش بس ما يقدرش، هو مفيش لازمه. مفيش لازمه ليه؟ لان لو راح البلاد جدلا للرايت فنتركل مش هيقدر يبعث للبلاد الا اصلا مش شغال. اذا مفيش حاجه واحده ان تتواجد فتحه بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم موجوده. سبحان الله اسمها فورين الاوفال. ينتقل البلد من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. طب وبعدين؟ ما اتحللش لسه. رحنا للليفت اتريوم. واحد يقول لي طب ما احنا ما وديناش البلد للنوم. اما وديني الاكسجينيشن. حصل الاكسجينيشن. البلد اللي جاي ده جاي منين؟ جاي من البلازينتا. هو اكسجينيتد اوريدي. مش قلت لك ان كل شيء خلقناه بالقدر. احنا دلوقتي في الليفت اتريوم ومعانا اكسجينيتد بلاد. ينتقل من الليفت اتريوم لفين؟ للليفت فنتريكل. ومن الليفت فنتريكل ينتقل للاورطه. كويس؟ وبعدين هيبتدي الاورطه يبمب بلاد للسيستميك سيركيوليشن. في هنا مشكله. ايه هي المشكله؟ ايه المشكله؟ البلد لما يعدي في الاورطه يروح للسيستميك سيركيوليشن بنواجه مشكله عايزين لها حل. ايه المشكله قبل ما نتكلم عن الحل؟ حد شايف؟ ان المفروض الاورطه احد البرانشز بتاعته بتودي على فين؟ بتودي على الامبلانكال ارتري، والسكه بتودي ليه؟ البلاسينتا مرة تانية. يعني المكان ده في هاي فاسكولار ريزيستنس نتيجة وجود البلاد فلتر. دي أول مشكلة. المشكلة الثانية إن البلاد سبلاي لازم يروح جزء منه للارج، الارج دي ما بتشتغلش. إنما جروينج أورجن مشكلة لازم يروح لها صن بلاد سبلاي. طب ازاي نرجع نودي اللانج سامو بلاد سبلاي؟ يعني لازم جزء من البلاد اللي في الاورطه يرجع للبلمونري. طب يرجع ازاي؟ ما احنا خلاص قفلنا السكه بتاعت الرايت فنتر كده. اذا لابد ان يكون هناك فتحه بين الاورطه وبين البلمونري موجوده اسمها فتحه الارتيريوزس عشان ترجع بعض البلاد من الاورطه للبلمونري لللونج بيرفيوجن او لللونج بلاد سبلاي. بعد ما بيتفرج البيبي بيحصل حاجه مهمه جدا، ان البيبي بيكراي وانت بتقعد تحضر وترجع فبتفتح اللونج، ولاول مره اللونج تتحول من ايرلس ستراكشر الى ايرفول ستراكشر. تفتح اللونج وتتنيها واذ فجاه البعض اللي يبطل الريزيستنس اللي كانت عالية قوي تبقى زي لو. ليه؟ لأن اتفتحت بالاير اللي موجود وبدأت تستقبل البلاد سبلاي. وبعد ما يتولد البيبي مباشرة البريشر جوه الرايت فنتركل اللي كان الطريق منه إلى اللانج مسدود يتفتح، فالبريشر في الرايت فنتركل يقل. لما يقل الرايت اتريوم يبعت البلاد يا ترى للليفت اتريوم ولا للرايت فنتركل؟ هيبعته للرايت فنتركل. لما يبعته للرايت فنتركل، الرايت فنتركل بارمري ارتري ثم لونج، ومن اللونج للليفت اتريوم. الليفت اتريوم لاول مره يجيله بلاد اوكسجينيتد كتير من اللونج، البريشر فيه يزيد شويه، ومنه للليفت فنتركل، ومنه للاورطه، ومنه للسيستميك سيركيليشن. واللونج ما عدناش محتاجين الدكتور، ما عدناش محتاجين الفورمي اوبن، مش بس ما عدناش محتاجينهم، ده البريشر بتتظبط بحيث البريشر في الليفت اتريوم يبقى اعلى من الرايت اتريوم. فالصفحه اللي بينهم اللي كانت بتعدي بلاد من الرايت للليفت تقفل تبقى كلوز، والبريشر بيعلى في الاورطه اعلى بكتير من البادولري، فكمان الدكتور تبدا كل قصه دي عشان اوصلك ان الزيجي بعد ما بيكون immediately ده اللي جاب لهذا الموضوع، بس انا محتاج الكلام ده بعدين. ان الزيجي بعد ما بيتولد عنده two openings صح؟ اسمهم ايه؟ closure. بس الكلوجر ده مش switch، gradual closure. بيبدا بحاجه اسمها functional closure، يعني دي مساحه موجوده، ما هو مش الصوره منه بس حتى يمد جيبه فيقفله، لا ده عباره عن باند لاين كده، فيبدا السلو اكروس ذيس باند يل، فيبدا السلو ان جراديولي لحد ما يحصل بعد اسابيع اناتوميكال سلو. 80% الان بعد الولاده ممكن نسمع ان الفنتيلاتور في اسباب اضافيه ولا مفيش؟ في، لانك ممكن تفضل تسمع بعض الاصوات نتيجه الباسج اوف ثاندر اكروس ذا كورديوفاس. ممكن تبدا تسمع بعض الاصوات نتيجه باكج اوف ثاندر اكروس ذا دكتورز ارتيريولي. يعني بيبقى في فانكشنال كلوجر ممكن يصاحبه سماع بعض النيرفز. بتهيألي بعد كل اللي قلته مع رابط هاب ريت مع هاي الثمانية اكتيفيتي اصبح من المنطقي جدا توقع هذا الرقم العادي، ان ممكن نسمع اصوات اما لو نسمع اصوات انما البيبي بيرفكت، البيبي نورمال، البيبي ما عندوش اي مشكله. ده عباره وهو ده احد الدلائل القاطعه ان لو جيت بعد اسبوع عشان اسمع الصوت ده غالبا الصوت ده هيكون بيزيد ولا بيقل ولا ثابت؟ بيقل الى ان يختفي. وكل ما يكبر العيان كثير منهم الاصوات اللي عندهم بيقولها ايه؟ تختفي. بقى ممكن من النسبه الاطفال الاكبر 30%، وكل ما يكبر الاطفال مزيد من الاصوات تختفي. ده ممكن يكون على الله بطنة، ما بيشرحش الموضوع ده كل التفصيل ده، لان ممكن اي حاجه. نادرا ما يهتموا بشرح هذا الموضوع، لان على ما بيعتبر عيل استوى بقى عنده 12 سنة او 18 سنة هتبقى البودي داليتي ان يسمعوا عليه infant murmurs اصبحت very very low. It's very important to distinguish between infant murmur from a pathological one. طبعا لان في infant murmur يا مدام يا استاذ انك عنده صوت على القلب وهو ليس مريض قلب وهو سليم والصوت ده هيختفي كل ما يكبر وما تعملوش اي تحاليل ولا فحوصات مع السلامه. ده طريق. وفي طريق تاني يا استاذ يا مدام ان في صوت على قلبه، احنا مش تابعين ان عنده صوت في القلب، لازم يعمل شيفت اكس راي، لازم يعمل اي سي جي، لازم يعمل ايكوكارديوجرافي عشان نطمئن وبعد كده يطلع نورمال او ابنورمال. فده طريق وده طريق مختلف تماما. طب انا نعرف ازاي الانسنس ميرمر؟ من المنطقي جدا هو الانسنس ميرمر سلو ميرمر، مجرد سلو زياده نتيجة رابط هاف بريك، نتيجة فتحة لسه ما قفلتش، بس هتقفل. ان الميرمرز دي يا ترى يا هل ترى تبقى لونج ميرمر ولا شورت ميرمر؟ شورت ميرمر. يا ترى من المنطقي انها تبقى هاي جريد ولا لو جريد؟ لو جريد. وفي الجريد هنقف واقفة. الجريد والميرمر بتتقسم الى الجريد والميرمر بتتقسم الى 6 جريد. اول جريد من الميرمر يقول لك الميرمر از بيرلي اوديبل، بيرلي كان بصعوبة بالغة او نيد فيري فيري كوايت روم واكسلنت اكسبيرينس. تاني جريد الميرمر از اوديبل مسموعة. تاني جريد لاود ميرمر واضحة عالية بس نو سرن. يعني ايه سرن؟ سرن يعني المرمر واضحة عالية لدرجة انك لو حطيت ايدك على الشيب في المكان المسموع فيه المرمر تحس المرمر. احسها؟ ايه؟ السرن by definition is a valuable murmur. السرن by definition is a valuable murmur. وصلت الدرجة ان الاب نورمال فلو ان احس ايه؟ نفس الاحساس. لو حطيت ايدك على بطن قطه، عارفين القطه الصبا في حاجه اسمها رقبه، القطه دي ليها حاجه اسمها بطن. لو حطيت في فايبريشن تحت ايدك بشكل معين اهتزازات، طبعا لا استطيع ان انا اوصفها اكتر من كده، انما لما تحس على العيان فل هتعرف انا بطن. لو وصلت الميرمر يبقى قلنا اول جريد اللي بنسميها جريد 1 اوفر 6. يعني ايه 1 اوفر 6؟ عشان السكيل كله 6 درجات. فلما نقول الميرمر درجه 1 على 6 اللي هي قلنا انها صعبه في السماع، الثانيه اوديبل، الثالثه لاود بس نوت فريند، الرابعه خلاص بقى بقت منطقيه اوديبل او لاود ويز سيري. الخمسة والستة بقى مضحكين شوية، طبعا لو مش كومن بس تعالوا نضحك علشان محتاجين النهاردة نكتفي بالوقت للتاني عشان نهدي الأعصاب. الدرجة الخامسة يقول لك ايه؟ طبعا الميرمر موجود جدا والسرير موجود، تستطيع انك تسمع الميرمر والسماعة جاست اوف ذا تشيست فوق. يعني لو رفعت السماعة بس لازم يبقى في جزء من السماعة لامس الشيست وورد، يقول لك خليها 45 درجة كده، أو يعني بس لازم جزء تاتش يعني لمسة، ها لمسة. أما جريد 6 فأنا ما شفتهاش، إنما أكيد في ناس في اسم الكارديولوجي كده تستطيع أن تسمع النورمال والسماعة أوي فروم ذا شيست وورد واحد بس. سنتي تخيل، يعني تبعد السماعة عن الشيست بتاع المريض سنتي وهتستطيع. ده احنا بنقعد مع الطلبة ومع نفسنا يا ابني في ميرمر والله مش تابع يا حبيبي. الستوريك ايه؟ وانا سمعت حاجة مش تابع، وبعدين يقول لك سجشن كليك يا عمك، هو انا عايز انت ميرمر ولا لا؟ وبعدين واحد يقول لك مش عارف جدا في الكارديولوجي في الكارديولوجي ده بيعرف السيستوليك اللي كده هاي. اما لو واحد بقى يعني بيسمع الريجكشن كيس او حاجه اسمها اوبن كلاس فده المفروض ما يقولش، لان لو الدفعه ما بتقولش ففي كل هذه الصعوبات بيقولوا بتوع الكارديولوجي ان بريس 6 اوفر 6 نسمع المرمط وانت على باب العياضي وانت على بعد خمس من العيا. طبعا واضح من كلامي وهذه القصه التهريجيه ان الموست كومن بريد التي نواجهها 2 اوفر 6 3 اوفر 6 4 اوفر 6. طبعا الفور دي سهله جدا لان معاها ترند وده برضه مش كومن قوي، انما براكتيكالي بنلاقي معظم المرمط 2 على 6 او 3 على 6. نرجع تاني للانسنت ميرمر غالبا صوت وده شيء منطقي لو جريد، وفهمنا يعني ايه لو جريد، يعني لا يمكن لا يمكن نهائيا ويستحيل بكل المقاييس ان يصاحبها السن. هو الفكره اللي كان اربعه، يعني لما اقول لك ان الانسنت ميرمر يوجوالي من جريد واحد لثلاثه واكتب خلاص زي واحد امتحان لك، يعني انا كتبت امتحان من جريد واحد لاربعه اي علي قصه أوقف، لأن جيد أربعة اللي معاها ترند ووجود للترند أجينست الدياجنوزيس أوف إنسنت ميرمر، لأن الإنسنت ميرمر باي ديفينيشن لا يوجد ترند. لوك أهايز نو ريكيشن يعني إيه الكلام؟ يعني لما بيكون في أورجانيك ليجن من المتوقع إن الميرمر دي تعمل راديشن. يعني ايه راديشن؟ احنا اتفقنا ان اي ميرمر نتيجه ان في ابنورمالتي فالف او في ابنورمال فلو، فبيبقى في ترانسميشن لهذا الصوت في تراك معين في تراك معين. متخيل؟ مش بقول لك الطب بيتكلم من الحفل الاورتيك ستينوزس يقول لك الميرمر على اورتيك ايه؟ طبيعي. والترانسميشن للباك ان علمت ان الاورتيك ارش بيلف وبعدين بينزل يعمل ستندنج اورتيك وهو بيلف ستندنج اورتيك الباك، فطبيعي لو في ميرمر اورتيك ستينوزس هترجيه للباك على سبيل المثال. الفارمري لو في فارمري ستينوزس اتجاه الفارمري ارتري لما بيلف ورايح للمانك وفي فارمري ستينوزس اتجاهه بيبقى ليفت فور ناحيه الليفت سايد. فتيجي تقرا يقول لك والمرمر بتاعت البارمن الاستيروزس مين يا جيتو ده اجدلة يحصل انا مصاري بس ما تقدرش امر الله امر الله بس عقل الله العقل الذي منحه لك الله. فكل ما بتقرا حاول تفهم ليه عشان المعلومة كده مش لانها ارتبطت بشيء من الفهم. طبعا الميرمر هنا ميرمر متقشرة تماما فالنقطة لايت والنقطة دي والنقطة دي وما فيهاش مين؟ سيل. طيب نوت دايستوليك عايزين نفهم بقى انت بتقول فهم وتصب فهم مش ماشيين انا ماشي هفهمك مش هي فلو ميرمر؟ مش راجل هارت ريت؟ اذا كنا بنتكلم على فانكشنال فلو ميرمر هو فلو بيبقى اكثر اثناء الدكتور ولا اثناء الدكتور؟ يبقى بكل المنطق بشكل عام طبعا الانسنت ميرمر مش متوقع ابدا تبقى دايستوليك، وبكل المنطق هتكون مينلي سيستوليك with normal heart sound زي تمامه ان heart sound غير و بالضبط القلب الفاضي. لو شكيت في القلب لازم تطلع الشيست اكس راي لو عملتها نورمال، لازم الاي سي جي يطلع نورمال، لازم الايكوكارديوجرافي يطلع نورمال، واهم من كل ده لازم العيال ده عنده سنتر. احنا بنفتكر كل الكرايتيريا دي موجوده والعيال عنده سنتر دايجنوزز ما تبقاش انسنت ميرمر. ده الجرح يتهز من فوق لتحت واضح. يبقى زي ما انا قلت في البدايه ده عيان عنده هذا البلوك، يعني يا مدام بيكح ما بيكحش كحه مع النهجان اقصد لا بيعرق مع بعض لا بيزق ما بيزقش. انا بقول لك انا جاي ده عشان ده انت فتحت عليا انا اتشيلت منك يا دكتور انا جاي بالوضع عندك زي الفل مجرد مناخيره مسدوده تطلعني ان الواد عنده حاجه في القلب شايف مفيش اتشقلت منك دي حاجه كويسه، لان ده معناه ان معندهاش اي كونسيرن اباوت كارديا سيستم. دلوقتي ايه الفن؟ وجروينج ويل، جروينج ويل، وده معناه انه فيدنج ويل ولا لا؟ معناه انه فيدنج ويل. يبقى شايف الانسنت ميرمر ميرمر مقشره، مقشره من عيوب. هاي بريك لا، لو بريك. سيستوريك دايستوريك لا، سيستوريك. راديتنج لا، لوكالايز يس. سوفت ولا هارش؟ سوفت. واخد ترند نهائي. شايف عملنا فيها ايه؟ قشرناها وخليناها ميرمر تفصيل ما فيهاش اي مشاكل، والعيال ما عندوش سيمتوم. وكمان لو اتفرجنا عملنا له شفت الفريز وي سي جي ويكو هيطلع نورمال. ندخل بقى في الانواع، انواع الانسنت ميرمر دول اللي طلعت لنا بيهم. انواع لا تعد ولا تحصى، لان احنا كنا بنتكلم على فلو اكروس ديستنس او اكروس الهارت، فممكن نسمع حاجات كتيرة. أشهر واحدة نمرة اثنين، أشهر واحدة نمرة اثنين مش نمرة واحد، اسمها vibratory أو musical murmur. اللي فات لو أنت فهمته هتلاقي هنا الثلاثة دول تطبيقات. short story يا حبيبي كده ليك جيت المعلومة دي، كمان اديتك معلومة ظريفة إنها short مش واخدة كل الستوري، لان انا اعرف بعد شويه ان لو كانت ميرمر دانس ستوريك ده معناه ان في سيبر، انما دي شورت ستوريك اوفر ذا ليفت تيرن بوردر او على الايبكس. على الايبكس ايبكال ميرمر، هذه الميرمر ايبكال. تشينج وذ ريسبيريشن اند بوزيشن. ايه بقى؟ ايه الكلام ده؟ مش احنا اتفقنا انها ميرمر نتيجه الرابيد هارت ريت والرابيد فلو مش كده؟ اكروس ذا فيسل. لو الطفل نايم مسموع اوقفه تتغير تقل تزيد، ارجع نايمه تتغير تقل تزيد. ليه تشنجر كده؟ لانها فلو ميرمر. لو في اورجانيك ليجن ما كانش حصل التغيرات دي، ما كانتش بقت تشنجر كده، فهي تشنجر وذ بوزيشن اند ريسبيريشن. والجريس من واحد لثلاثه، يعني ما فيش ولا معلومه جديده غير ان الميرمر دي ايبيكال. ايديكال يعني ايه على الايدي؟ اسمها فايبراتوري ميرمر او ميوزيكال ميرمر. احيانا الوصفه واحد اسمه ستيل بعد الكتب بتكتب عليها ستيلد ميرمر. الكابيتال اس تي اي ال ال. فبدل البلمونري، البلمونري غار مننا. اشمعنى ايدي؟ اشمعنى انت عندك واحده انسنت؟ انا عايز واحده انسنت عندي. حاضر يا بلمونري، جنانك اهو صوت ودي كانت سيستوليك ايجكشن ودي كانت سيستوليك ايجكشن. جريد 1 تو 2 او 1 تو 3 مش فارق، بس المهم ما وصلش ل 4. انما كل الفرق المكان، المكان بتاع دي اي ام جي بالمونري تبقى على البالمونري، تبقى على السكند ليفت سبيس، ولكنها زيها تقريبا زي اللي فاتت، انما الفرق الاناتوميكال لوكيشن. نيجي المرمر الثالث والاخير، وسنستأذنكم في هذا المرمر لظروف خاصة النكسر القاعدة، بس الوعد موجود. الكسر هيبقى كسر بأسباب. المرمر اسمها فينوس بامب. فينوس ايه ده؟ ده بيفكر ايديكال ودي كان بالموري. ايه فينوس؟ تلميح ان سبب هذه المرمر الفلو اوف بلاد اكروس the big vein of the throat. الجاجرال فينوس، عشان كده اسمها فينوس. ولانها فينوس ولانه بيتل فما ينفعش تبقى تستورد ولا تستورد، لان البيتل او الفين يمشي فيه البلاد على طول. ف it should be continuous. ده الاستثناء. الفينوس هم is a continuous movement. ظروفه مختلفة يا جماعة، لأن في الستنز ميرمر على الإيبكس وفي البالمولري كنا بنتكلم على رابط بلاد فلو جوه الهارت، واشترطنا في الستوريك الشروط خارج الهارت مش موجودة، لأن ده فين. فلازم الميرمر تتبع على طول، اسمها كونتينوس. وهتتبع فين بالله عليكم؟ إذا كنا بنتكلم على إذا كنا بنتكلم على جاجلر فينا سيستم هتتبع الدبيز اوف ذا هارت، يعني فوق بيلو ذا كلافيكل. و خدنا عن القواعد ثم عدنا لها مرة أخرى changes in the inspiration and the position grade 1 to 3 وبعدين واحد يقول لي انا سمعت والله مره بتوع الكارديولوجي كان يقولوا في المكان ده انفرا كلافيكيلا على الابر تشيست في مرمى هامه جدا هنتكلم عنها النهارده اسمها وكونتينوس اسمها بيتا داكتس ارتيريوز والبيتا داكتس دي مكنه مهمه جدا هذا الكلام صحيح ولذلك كان لازم يبقى فيه very important differentiating point احنا في النرمر الابيكال اللي هي الميوزيكال او الفايبراتي والنرمر الهرمونالي اللي كنا نعمله نقعد العيان وقف العيان في الرايه صح وهنا نقعد العيان وقف العيان في الرايه صح سببها جاجلر فينس فيعني لو ضغطنا على الجاجلر فينس مش المفروض النرمر في الرايه يبقى دي differentiating feature decrease with compression of the jugular vein. يبقى دي هتفرقك وعشان ما تبقاش ما بينها وما بين البيشنت داكتر ارتيري. الجدول ده ظريف جدا. ايه ده؟ لا سوري معلش نكست يا بنتي. الجدول ده نشوفه كده لان الحقيقه بيلخص الموضوع يعني وانت على باب الامتحان افتكرت ان انسنت ميرمر مهمه ما تقراش الكلام بص في الجدول بص الجدول بيقول ايه انسنت ميرمر صوت شورت لو جريد طب والاورجانيك ميرمر لارج لو يوجوالي هاي جريد يوجوالي ليه ما مش لازم تبقى هاي جريد كل الاورجانيك طيب الانسنت ميرمر اولي هيستوريك بالصوت العالي بينهم من بعض ها ظروف خاصة إنما هنا أي حد سيستوليك دايستوليك كونتينيوس مش فرق طيب شينج بوزيشن في الانسنت ميرمر دي حاجة فيري كومن في الأورجانيك ميرمر يوجوالي نوت عادة لا في الانسنت ميرمر وبالقلب الجامد نوت فريند انما الاورجانيك ميرمر ممكن ان يصاحبها فريل او لا على حسب الجريد هنا دي نقطه خاصه عشان الانسنت ميرمر اسينشيالي اسف في مصر لازم ما يكونش عنده اعراض انما هنا بيبقى في كارديك سيمبتوم وهو القول الفص عندما يكون هناك اي شك نورمال اكس راي نورمال اي سي جي نورمال ايكوكارديوجرافي اما هنا فبيبقى في ابنورماليتي الاكسراي او الاي سي جي او ترجعلي لفاكر دي السلايد اللي عايز اكد بيها الكلام اللي شرحناه اللي هو التشانجز اللي بتحصل قبل وبعد الولاده ده الفيتا سيركيليشن وده بعد الولاده بس ده اللي من احمر ده البلاد ده جاي هو احمر ليه؟ اكسجينيت ليه؟ جاي من فساد بيمكس مع البلاد الازرق ده اللي جاي من بقيه البلاد كويس؟ هيبتدي البلاد يبقى ايجيكتد من الرايت فنتركل هيروح للبالمونري شايف الاسهم الصغيره دي ليه؟ لان البلاد مقفوله طب السهم الكبير ده ليه؟ لان ممكن البلاد يعدي من البالمونري للاورطة على الطريق الدكتور ارتريوزس كويس الجزء من الفرد اللي عدى ليه اللي من الرايت اتريوم لللفت اتريوم وبعدين من اللفت فنتركل للاورطة هيكمل على بقيه البودي عشان يكومباين مع البلاد اللي جاي عن طريق الدكتور اتريوم ده الجزء من البلاد اللي قلنا عليه اللي ممكن يعمل شويه ترانسفيوجن للعرق كل ده فيتا سيركيليشن يلاحظ فيه في فتحتين دي فورمال وان ودي دكتور بس المنظر بعد الولاده البلاد كله جاي بلو لانه جاي سيستيميك بلاد او جاي من الجيب الصحي الى الان خلاص الاسهم بقت كبيره وبقت الدكتور ارتريوزس قفلت وبقى فيه فول سيركيليشن سيستيميك بارموناري سيستيميك ده موضوع اللي كنا شرحناه ان ازاي الفرق ما بين الفيتا سيركيليشن وليه في اللحظه دي مفيش اي لزوم لوجود الكورة الاوفان ومفيش اي لزوم للبيتا داكتر ارتريوزس او الداكتر في الظروف العاديه الرسمه دي هنحتاجها لما بنتكلم على كل شيء في النهار فخليكم فاكرينها لو نسيتوها هنرجع لها مره ثانيه وما بين الأورجانيك ميرجر. تعالى نبص ده during expiration وده during expiration. دي functional ميرجر، دي حاجة اسمها هنشوفها بعد شوية اسمها third part sound، ودي second part sound. والsecond part sound عبارة sound عبارة عن two components. Two components are the components from a primary component. ليه؟ لأنها تبقى نتيجة الكلوجر أو ذا الإليجولار فاز اللي هي الأورطة والبارمري. طب وليه الأورطة قبل البارمري؟ البارمري كومبوننت بتبقى ديلايد شوية عن الأورطيك كومبوننت. الكلام ده إن البارمري كومبوننت بتتأخر عن الأورطيك كومبوننت بيزيد أثناء الإنسبيريشن. شايف لما جه عمل ده؟ شايف المتاتة دي؟ زادت هنا. يعني في splitting بالسفر. يعني ايه splitting؟ شايف الفيرست ساوند واحدة، السكند ساوند حتتين، 2 دي بدل ما نكتب S2 A2 و B2، يعني دي الأورتيك كومبوننت اوف ذا سكند ساوند ودي البرايمري كومبوننت اوف ذا سكند ساوند. واحد نورمالي splitting. splitting ليه؟ نتيجة delay of closure of the primary valve عن الأورتيك. ويتضح من هذا الرسم يا حضرات ان هذا الديلاي اثناء الانسبيريشن بيزيد ولا بيقل ولا زي ما هو؟ بيزيد. بيزيد لان اثناء الانسبيريشن الانتراثوراسيك بريشر بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. بيبقى فيه مور نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر، فبيبقى في more venous return to the right side of the heart. ويعني the right ventricle والpulmonary يحتاجون وقتا أطول to finish ejection. فالpulmonary component بتبقى more delay. المنظر ده اسمه physiological split. physiological splitting. The second heart sound normally physiologically splitted. ليه؟ لأن second heart sound بتتعمل بالclosure of the aortic and pulmonary valve. والpulmonary normally بيحتاج وقت أطول for closure. فدايما في splitting والpulmonary متأخر. أهو ده normal. وهذا التأخر يزيد أثناء الانسبيريشن. لماذا يزيد أثناء الانسبيريشن؟ نتيجة more venous return going to the right heart، نتيجة النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر، وده يخلي البالمونري والرايت فنتركل ياخدوا وقت أطول لحد ما يحصل كلوجر للبالمونري فان، فده بيتأخر أكثر عن الأورتيك فان. أوكي؟ فبيحصل حاجة اسمها فيزيولوجيكال سبليتنج، وسنحتاج هذا الموضوع بعد قليل. نرجع للمقارنة. دي فيرست هارت ساوند، دي سكند هارت ساوند، ما بينهما اسمه سيستول. وما بعد السكند ساوند إلى الفيرست هارت ساوند الثالث اسمه دايركتور. تعالوا نبص للنورمال. ده على فكرة اسمه فونوكارديوجرام. فون من التليفون، أصوات، تسجيل الأصوات. ماذا هو في تسجيل الأصوات؟ ما النرمة دي سيستوليك ولا ديستوليك؟ باين سيستوليك يعني بلغة الكارديولوجي وحدة كل السيستول ولا جزء منه؟ جزء منه. وبنتين عندها فكرة قالت لفظ جميل قوي، قالت مد يعني ايه؟ يعني لو كانت النرمة في الحتة دي بس كنا سميناها اورلي سيستول. بما انها في الوسط اسميها ميت. لو كانت في الجزء الاخير كنا سميناها ليت. هذه النرمة ميت. تقول لي الكلام ده جاب سيستول بريمسنت نرمة؟ قلنا شورت سيستول. فاكر شورت سيستول؟ كنا نقصد بانها شورت سيستول انها ليست بنت. ضروري ما تبقاش بنت سيستول. مالك يا دكتور؟ بتأكد على دي ليه؟ بعد شوية هتعرف ان ليها تفسير انها يستحيل ان تكون بنت سيستول. طيب يبقى اذا سيستول مش ده الصدر، ادي اول فايدة خدامنا بس شورت في الصدر، تاني فايدة خدامنا بس. طب ايه رأيك؟ شايف الجريد؟ شايف اللاوزنس؟ شايف الصوت عالي ولا واطي؟ قارن لي دي بدي، مين لاوزر؟ دي لاوزر لان دي يعني الامبليتيود بتاعها اعلى. فاذا مقارنة واضحة جميلة تقول يوجوال شورت صوت لو امبليتيود او لو جريد and could never be blaster. Next question. شوقتكم في اللي فات تعالوا نحط قاعدة شوية تؤسس الحديث السريع والسهل عن الكونتريبر هارد لما يفهم. دي رسمة قديمة عتيقة مهمة مرت على عيونكم كتير اسمها الكارديو كارد. في القرن الثامن بتبدا بيه لو قلنا بيه البنتريكولار ستون بتبدا بهذه الفيز المهمة جدا جدا جدا. الفيز الصغيرة الحقيرة دي قصدي مش حقيرة ولا حاجة اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز. يعني ايه؟ يعني الهارت بيكونتراكت اول فاز ار كلوز. وبكونتراكت ليه لما اقول فاز ار كلوز؟ لماذا هذا بيحدث بواقع؟ علشان الشيك very big tension زي واحد كده بيتخانق مع واحد خبط على رجليه تلاقيه دي بعدها هتلاقيه قطع المسدس بس لازم لما يطلع المسدس يجهد لازم التنشن دي للقياس لان ما ينفعش ينزل في واحد كتير لازم يبان عليه الاول هذا الانكريس تنشن تو جينيريت الباور لان بعد هذه الانزيمتريك كونتراكشن فيز هيتفتح الفال وهنقدر نشوف الاجكشن اوف بلاد قصدي انطلاق الرطب. يبقى في المرحله دي في الايزومتريك ايزومتريك كونتراكشن فيز كل الفالز مقفوله. طب يعني ايه؟ ازاي؟ ايه حكايه كل الفالز المقفوله دي؟ كل الباب المقفولة يعني ايه؟ يعني مش ممكن تسمع مش النيرف حاجة بتعدي الباب والانسنت نيرف كنت بتتكلم على رابط فلو اكروس باب يس يستحيل يكون الانسنت نيرف بس يستحيل ان الانسنت نيرف تحتل هذه المساحة لأن في هذه اللحظة التاريخية كانت كل الباب كلوز يعني ما فيش ولا مرمر في الدنيا بس السوري لا في بما يؤكد هذا المعنى. كيف ذلك؟ شوف لنا شكل آخر غير الباب المقفول يعني ايه؟ يعني لو في فتحة أقرأ ذا فنتريكولار سيستم حاجة اسمها ventricular septal defect في فوق خرم ما بين التو فالز كده والله العظيم لما كل الفالز اتقفلت وعمل طب في اوبن يبقى الاوبن الجديد مش هينفع تقفل يبقى اثناء الايزوبريوتيك كونتراكشن في الفتحه بتاعت الجي اس دي مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه طبعا رغم على عيون الجميع. فاذا ارجع للصوره اللي فاتت فاذا ممكن في حاله البنتريك لو كتبت ديفكت مش ممكن ده ضروري تكون المرمر بانك سبورت. وبالتالي خدنا قاعده مهمه جدا لما هيجيلنا اي ستينوزس في اي بال فارمونا الستينوزس او ارتك الستينوزس لا يمكن المرمر تبقى بانك سبورت لا يمكن بالصوت العالي بالصوت العالي لان حتى لو كان البانك ستينوزس هو في الوقت ده مش هيبان من السنون لانه سنون مش هيبان من السنون الا بعد ما المفروض يفتح هو وبقيه البلد اللي المفروض تفتح. يعني في قاعده هنا هناخدها اي استيماتيك بلد ريجن ده نمبر 1 دي ايجكشن سيستم وكلمه ايجكشن سيستم يعني استطيع ان اميز first heart pump. يعني بسمع first heart pump وبعدها نرمى. إنما هنا لا تستطيع أن تميز first heart pump من النرمى. ليه لا تستطيع؟ ده أنا أدها. أنت مش أدها لأن النرمى ملتصقة تماما في first heart pump اللي بيسميه first historic nerve. Next heart. يبقى بعد كده بيحصل الرابيد ايجكشن والسلو ايجكشن ثم يحدث ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز ويعقبه رابيد انفلو وينتهي كل ده بالاتريال سيستول. وده الفورمو كارديوجرام اللي بيورينا الفيرست هارت ساوند. شايف الفيرست هارت ساوند اهي بتحصل نتيجه الكلوجر اوف ذا اتريوفنتريكولار فالف اللي هو مين؟ التراكاسبيد والمايكرون. في حين السكر الهاتسان بتحصل نتيجة كلوجر اوف ذا سيمي يونر باك اللي هو مين؟ الاورتيك والبالمودري. ولذلك هنا حصل موضوع السبليتنج انما هي مش مشهور قوي موضوع السبليتنج. فالسكر الهاتسان هي اللي تبقى سبليتنج. نعم اوريكم مزيد من الصور لكي نفهم الكارديال سايكل. يعني وجه ده مين الكارديال سايكل؟ سهم الكونجنتال هارت هيبقى ايزر. دي اول مرحله او يعني اللي انا في الاخر الاتريال سيستول. ده الاتريال سيستول ماشي. الدور الاتريال بيكون تحت عشان يودي الدراج للرايت والليفت فينتريكل. ادي مرحله الايزوفوليومتريك كونتراكشن. شايف الباك مقفول كله مقفول. شايف البريشر ماله؟ دخلنا في الكونتراكشن او الاجكشن فين؟ فتحت السيم اليونر فالف وحصل رابيد اجكشن اوف بلاد. طبعا في الوقت ده التريكاسبيد والمايترال اسليب. يعقوبها سلور اجكشن، اجكشن بيقل شويه. نكت يا بنتي. وبعدين تيجي ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فين؟ العكس. تبتدي كل الباك ستيفن فالبريشر بتاعه ايه؟ يقل دراماتيكالي. ليه؟ تمهيدا للفيلنج. ده الفيلنج اوف ذا فنتريكل رابيد فيلنج وبعدين سلور فيلنج وبعدين نرجع تاني اتريال كونتراكشن. دي كارديال سايكل. دي صوره او انيميشن للكونتراكشن اوف ذا هارت. حاول تدقق عشان تحس الفيلنج كلها. نفسي تركز في لحظة الايزوفوليومتريك كونتراكشن. مش هقدر اشاور عليها لانها لحظة قليلة جدا. انما الباب كلها قافلة وبعدين بيعقبها ديجكشن. اهي لحظة دلوقتي بس وبعدها ديجكشن. معلومة اخرى لازم نبقى عارفينها تريحنا ونفهم الكونجنتال هارت ايه هي؟ البريشر جوه الشيمبر اوف ذا هارت. ايه موضوع البريشر؟ هيتبقى كتير وحديثها من الكونجنتال هارت. طبعا احلى بريشر ممكن بيبقى في اللفت فنتركل ومنه الاورطه. شايف الرايت فنتركل بريشر الميديم او المين بريشر كام؟ 20. الله يخليك الارقام دي مش عايزه تحفظها انما عايزه تتصورها. شايف الفرق الكبير في البريشر؟ طب هو في حته فيها فرق قليل؟ وهنحتاجها بس خليك فاكر. بص الليفت اتريال كام؟ بص الرايت اتريال كام؟ لو عايز تكتبهم عندك اكتبهم مش للحفظ للاستفاده وللاستعاده. فخليك فاكر ان الفرق كان كبير قوي بين التو فنتركلز. انما الفرق بين التو اتريال كبير ولا مش كبير؟ مش كبير. المعلومة تقولها بسهولة كده هتسد لك. معلومة ثانية، بص البريشر في الأورطة كان 100/60. طب وفي البرايمري 20/10. فرق ضخم جدا هنستفيد منه بعدين. آخر معلومة في السلايد دي الساتوريشن أوف بلاد. طبعا في الرايت سايد يبقى 75% ساتوريشن وفي البيج فيسل وفي الليفت سايد بيبقى 100% ساتوريشن. هو الكلام من تجربه مني يا دكتور. هنتكلم في الجزء الاخير من المحاضرة عن حاجة اسمها كارديو كاتيترايزيشن. الطرف قلب يعمل فيها ايه؟ بيوصل المعلومات دي، بيقدر يحدد البريشر جوه كل تشامبر، وبيقدر يحدد الساتوريشن جوه كل تشامبر، وبيطلع داتا مطلوبة بتفيد جدا في الدايجنوستيك اوف كونجينيتال هارت. ده شكل النورمال كارديك سايكل ادي ستارت هو الداتا بين السايكل فيرست تايم والسكند تايم، وادي دايركتور ادي سايكل والسكند بينهم سيستم اللي بعد السكند تايم، وقرن السايكل فيرست بتاع اللي جاي اسمه دايركتور. وادي فيزيولوجيكال سبليتنج اثناء الاكسبيريشن السكند تايم مش واضح فيها السبليتنج، هو موجود بس نارو اثناء الانسبيريشن بيبقى اكثر وضوحا، يبقى في اثناء الانسبيريشن سلاكنج للسكند تايم، بيعود مره ثانيه اثناء الانسبيريشن لكي يختفي او يصعب تلاعب. الصوره الثانيه الفيزيولوجيكال سلاكنج او الانسبيريشن والانسبيريشن، وواضح ان في الانسبيريشن سلاكنج. و هنا في حاجة مهمة شوية اسمها، فشايفين هنا السبلاتين فيزيولوجيكالي سيكتد وذ انسبيريشن او وذ انسبيريشن ولا فاريبل فيزيولوجيكال؟ فاريبل يعني ايه؟ يعني اثناء الانسبيريشن مش واضح، اثناء الانسبيريشن واضح صح؟ ده اسمه فاريبل فيزيولوجيكال. في حاجة السبلاتين بص ادي السبلاتين ما بصش الانسبيريشن، وبعد نشوف الانسبيريشن في السبيريشن دي لا الاثنين زي بعض، الانسبيريشن زي الاكسبيريشن، بنسمي ده سكتب. يبقى فيه سبيريشن ولا مفيش؟ فيه، حصلوا تغير مع الانسبيريشن؟ ما حصلش، بنسميه سكتب سبيريشن. احنا كل ده بنأسس قواعد علشان نفهم الكونجينيتال هارت. مدينة الطاقة التوضيحية ده الطاقة المستعملها دي مرمى سنسان سكن سان، يا طاقة المرمى دي اللي فوق سيستاريك ولا سيستاريك؟ سيستاريك يا طاقة الاجيبشن ولا ليه سيستاريك ولا ايه سيستاريك؟ بان سيستاريك، لما ايه ما قولنا ميت مرة بان سيستاريك، نضيف كلمة احيانا بتوع الكارديولوجي يقولوا عليها هولو سيستاريك، H O L O باللاتيني يعني اول، فهولو سيستوليك او فان سيستوليك يعني هذه الرسمه. طيب الرسمه دي عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول ان ممكن السيستوليك نورمال التي هي فان سيستوليك ممكن ما تمشيش من الفورم كده، ولكن تزيد في مرحله وتقل في مرحله، بنسمي ده كريسندو دي كريسندو نورمال. يعني ايه؟ كريستندو زي اللي طلع السلم، ودي كريستندو زي اللي نازل السلم، فيعني ما معناه ان النورمال بتزيد في الوسط وترجع تقل تاني. النورمال الاخيره دي نسميها ايه؟ ليت ستوريك نورمال. اما تيجي من النورمال بتاعي ستوريك، طيب واحد بقى شاطر يقول لي الثلاثه دول مين فيهم يا عفاريت تنفع انسان؟ محدش اتفرع ولا واحدة، شفتوا من الوحشين دول خليكوا معايا انا، اي واحدة من دول تنفع تبقى انسان وله 100 جنيه لو عارف اي واحدة، بس يطلع واحدة بتاع شريون جنيه، ولا واحدة ولا الثانية ولا الثالثة. An innocent murderer could never be diastolic. فطبعا ما حدش لقى في الصوم الحمد لله. النمبر اسمها early diastolic ميد دايستوليك ليد دايستوليك، ولا واحدة فيهم تنفع تبقى انسنت ميرن. بعد المقدمة دي نبدأ البداية الكلاسيكية كونجينيتال هارت ديزيز. احنا في المقدمة احنا راجعين جايين الغدا معاكم، طب كويس كلام جايين الغدا. الكونجنتال هارت ديزيز مهم انما حديث الالفاظ زي كده وزير الاقتصاد ده بيتكلم هو اللي بيفكر ده هاي تكون مهم كل مهم ازاي مهم لك ايه تخيل ان مجموعه الكونجيني طبعات كمجموعه the most common structural congenital anomalies يعني يعني في حاجه اسمها brain malformation congenital anomalies ده ايه كويس وفي حاجة اسمها heart malformation congenital heart disease جميل وفي حاجة اسمها renal malformation congenital renal disease congenital lung disease congenital hepatic disease the most common of all these systems of congenital structural problem is congenital heart disease المركز الأول incidence عالي جدا 8% أكثر من 8% يعني حوالي 8.1% يعني لو ادينا له بونص شويه يمكن يوصل 1% يعني كل دي تعيل تقريبا بيتولدوا كل يوم الصبح واحد فيهم عنده كونجنتال هارت ديزيز كتير 10% من دول مش بس عنده كونجنتال هارت يعني لو طلع عنده كونجنتال هارت ممكن يبقى عنده اذر كونجنتال انوماليز هو منكم ممكن يبقى عنده congenital brain anomaly ممكن يبقى عنده congenital renal anomaly ممكن يبقى عنده congenital lung anomaly مش كده بس 10% كمان بيبقى عندهم other cardiac anomaly يعني ايه؟ يعني مش لازم يبقى عنده ventricular septal defect ممكن يبقى معاه pulmonary stenosis ممكن مع الventricular septal defect يبقى معاه atrial septal defect يعني اذا congenital anomalies جدا كثرة usually دي قاعدة الconjunctal anomalies usually are muscle يعني عادة مش عادة ضروري لما تلاقي بني ادم عنده one congenital anomaly you have to look for other congenital anomalies يعني لو واحد ودنه دي عنده فيها مثلا اللي بيقولوا جايين فيها انومالي ممكن يبقى عنده معاها رينا واحد عنده فنتريكولا ستة ديتكت ممكن يبقى فيه معاها اي لاين انومالي يعني هذه التعددية المالتيبلسيتي اوف كونجنتال انومالي اذا رول هذه قاعدة لازم نتأكد ان العيان ما عندوش غير كونجنتال انومالي واحدة فممكن لو عنده حاله في الهارت يبقى عنده other cardiac anomalies يعني مش واحده ولا اثنين ممكن اثنين وثلاثه واربعه في الحاله دي بنسميه complex congenital heart كلمه complex congenital heart لما يبقى عنده ventricular septal defect بس ده simple congenital heart انما عنده دي اس جي ودي دي اي او ventricular septal defect وليس ventricular arteriosus كده complex عنده بي اس جي وبي دي اي وبارمر سكلوزي ثلاثة أربعة خمسة أي مكان ده بنسميه كومبلكس أنومالي كتار الكونجيت الهارت إنما في ميزة إيه الميزة؟ إن في ثمانية منهم بس مشهورين جدا جدا ومع بعض بيكونوا الحمد لله عشان يسهل التدريس 80% مع بعض يعني 8 ليجنز بس لو عرفت عنهم معلومات معقولة معاك 80% من الكونجنتال هارت وعايز اقول لك ان 20% باقيين بتبقى معظمها كومبلكس انوماليز يعني عبارة عن توافي وتباديل من المجموعات الرئيسية بنقسم الكونجنتال هارت الى مجموعتين رئيسيتين على حسب وجود او عدم وجود السنترال نيرفوس المجموعة الأولى ايه سيروتيك هارت ديزيز المجموعة الثانية سيروتيك هارت ديزيز ونحمد الله والحمد دائما لله ان الاسيروتيك هارت much more common than سيروتيك هارت واضح طبعا من لهجة الحمد الذي يجب ان يكون دائما ان الاسيروتيك هارت هيطلعوا بشكل عام ارحم من السيروتيك هارت ديزيز بعض الارقام ال 80% هنوزعها يتصدر القائمة ها المركز الأول ventricular septal defect 30% تلت الكونجنتال هارت تقريبا ventricular septal defect المركز الثاني beta ductus arteriosus 12% الاتريال septal defect 6% والثلاثة اللي فوق دول مجموعة مع بعض. مجموعة ايه؟ ventricular septal defect. في فتحة ولا مفيش فتحة؟ في فتحة بين التو ventricles. بيتا ductus arteriosus. بيتا ductus arteriosus. في فتحة ولا مفيش فتحة؟ في فتحة ما بين مين ومين؟ ما بين الأورطة والبالموناري. كان المفروض الفتحة دي تقفل ما تلكش فبقى اسمها تيتن دكتور كارتيزون. التالت اسمه اتريال سيستم ديفكت. في فتحة ولا مفيش فتحة؟ في فتحة ما بين التو اتريال. يعني معنى كده السطر الأول التلاتة دول في فم ابنورمال اوبننج. ما بين مين ومين؟ في الفي اس بي ما بين اللفت ورايت هاند. وفي الاي اس دي ما بين اللفت اتريوم والرايت اتريوم. وفي البي دي اي ما بين الاورطة الذي هو لفت سايد وما بين البالموناري الذي هو رايت سايد. اذا في الثلاثة دول يجمعهم صفة او مجموعة من الصفات. انا في ابنورمال اوبننج ما بين اللفت سايد وبين الرايت، وده شيء طبيعي او شيء طبيعي فيهم. يعني الحالة الثانية يا ترى البريشر بشكل عام في الليفت سايد والرايت سايد دايما؟ لا، فغالبا الدراج لو اتحرك او مر بهذه الفتحات هيعدي من الليفت سايد الى الرايت سايد، وده بنسميه شنط. شنط يعني ايه؟ شنط يعني ابنورمال فلو from the left side to the right side across an abnormal opening. يبقى دي المجموعة الأولى في الأثيروتيك هارت. تعليم ليها عن المجموعة الثانية التي هي أسماءها برضو بتلوم عنها مجموعة الأثيروتيك. في في زاوين في الفاملي بان في ماشي كليجن coarctation of the aorta. يعني ايه coarctation؟ يعني في abnormal narrowing في descending aorta بعد ما بيبعت ال 3 big vessels ل systemic circulation والثالثة aortic stenosis. الثلاثة دول كلهم stenotic lesions narrowing lesions حاجات اتجدت في مسار البلد. يعني الثلاثة دول مش قصتهم شنط خالص. الثلاثة دول شنط ليجن left to right شنط، والثلاثة دول stenotic ليجن. أما المجموعة دي اللي فيها نموذجين فهي مجموعة مختلفة تماما. لا stenotic heart اللي فيها الفرق تترابج 6% والtransposition of the great arteries 5%. يا ترى الكونجنتال هارت بيحصل ليه؟ مش عارفين. انما كنا قلنا في الجينيتك ان واحد من المالتي فاكتوريال انهيرتنس او البولي جينيك انهيرتنس. السلايد دي مهمه جدا جدا جدا. ايه بقى التقسيمه بتاعت الكونجنتال هارت او هارت اورجانيتك ايه في الكونجنتال هارت؟ اول سؤال ولابد ان يكون اول سؤال، يا ترى بتتكلم على ليجن سيروتك ولا نون سيروتك؟ وده سهل by the presence or absence of interstitial. السؤال الثاني pulmonary vascularity. يعني ترى هذا الكونجنتال هارت بيصاحبه increased pulmonary blood flow ولا decreased pulmonary blood flow؟ ليه ده مهم؟ قبل ما نقول ليه ده مهم، احنا ازاي بنعرف البلمونري فاسكولاريتي؟ بنعرفها بالتشين اكس راي. بنعمل التشين اكس راي نشوف اذا كان في حاجه اسمها لونج ليجينيا او لونج بلاتورا. اوليجو باللاتيني يعني سيو، ايميا يعني بلاد، وليجينيا يعني لنت بلمونري فاسكولاريشن. انما بلاتورا يعني كونجنتيف بلمونري فاسكولاريشن. فهذا معنى ايه؟ تعال نتصور كده ونتخيل الجين دي. انا جبت الجين بيحصل ايه الجين في الفنتريكلر سيستم ديفكت؟ البلاد اللي بيعدي من الليفت فنتريكل رايح للاورطه بيجد فتحه ابنورمال اسمها فنتريكلر سيستم بلاك. يبقى الظاهر عادي ان الليفت فنتريكل الى الرايت فنتريكل ومن الرايت فنتريكل للبارمولاي، بس مش هيروح من الرايت فنتريكل للبارمولاي لوحده، ما معاه معاه البلاد اللي جاي من الرايت اتريوم. يعني الرايت فنتريكل في هذه اللحظه جاي له بلاد من كم مكان؟ اثنين. جاي له مكان المعتاد من فوق، الناس اللي فوق رايت اتريوم بينزل بلاد الى الرايت فنتريكل، وجاي له كمان اكروس دورين من الليفت فنتريكل. يبقى جاي له كده مكانين، فبنسمي ده فوليو اوفرلود. يعني كده في فوليو اوفرلود على الراس. كل البلاد اللي وصل للرايت فنتريكل هيروح فين؟ هيروح للمرض. وبعد ما يروح للمرض يرجع للليفت اتريوم ثم الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل يبعت المفروض نورمال يبعت لمين؟ للاورطة. هيبعت جزء للاورطة وجزء يروح فين؟ للرايت فنتريكل تاني. ايه تاني دي؟ يعني في هنا اهدار لمجهود الهارت. ليه في اهدار لمجهود الهارت؟ بسبب وجود الابنورمال اورنينج. ففي جزء بيريسيركيوليت مره ثانيه، وده مجهود كبير على الهارت. المجهود اللي على الهارت ده يتشرط لان السكه مسدوده او في ستينوزس في مكان، ولا نتيجه ان في فوليوم عمال يروح ويرجع مره ثانيه. نتيجه فوليوم عمال يروح ويرجع مرة تانية بنسمي ده فوليوم اوفرلود. وفي الحالة دي يا ترى اللنج وطلعت باص كتير ولا باص قليل؟ كتير. ليه؟ لأن الجزء اللي بتبعته الهارت بيرجع تاني بالإضافة للجزء الأساسي. بنسمي ده فوليوم اوفرلود. تعالوا نفكر في عيان عنده بالمولر ستينوزس. هنا الرايت فنتريكل المفروض يسند البلاد لمين؟ لللانج. مش هيقدر يسند البلاد لللانج نتيجه ان في اوبستراكشن في الطريق بسبب البالمونري ستينوزس. في الحاله دي مش هيقدر يبعت البلاد لاي مكان، ما عندوش في حتى البالمونري ستينوزس غير طريق واحد اللي بيحاول يجيله هايبرتروفي. ليه يحصل له هايبرتروفي؟ تو بامب بلاد اجينست ان اوبستراكشن. اوكي؟ فده بنسميه يا ترى فوليوم اوفرلود ولا بريشر اوفرلود. وعشان كده كانت هذه التقسيمه الانترابوتيك بنقسمهم مجموعتين، ليفت رايت شوت او اوبستراكتيف ليجن. الليفت رايت شوت البي اس دي مكتوب بالكابيتال لانه زعيم العصابه دي، ومع البي دي اي والاي اس دي، وده بنسميه فوليو جروب. الاوبستراكتيف ليجن بارمونري ستينوزس، كوراتيتيشن، اورتيك ستينوزس، وبنسمي ده بريشر لود. في معلومه ثالثه غير موضوع البارمونري فاسكيليت، ثالثه واخيره، فنتريكلر انلارجمنت. انهي فنتريكل من الجير ده بيديني مؤشر وبيسدني عشان احدد انهي كونجنتال هارت يا ترى عيان عنده رايت فنتريكل ولا ليفت فنتريكل. يبقى تبقى من الثلاث نقط دول عندنا تقسيمتين، اللي هي ثيروتيك بينقسم الى ليفت رايت شوت او اوبستراكتيف ليجن. نيجي للثيروتيك هارت ديزيز. عشان يحصل ثيروتيك في ميكانيزم من اثنين، يا اما يحصل لونج اوليجينيا فيلير اوف ذا بلاد تو جو تو ذا لونج، يعني اللونج ما بتوصلهاش بلاد، وده بيحصل في حالات السبب تترولوجي. السبب تترولوجي بيبقى فيه بالمونري ستينوزس. تلاقي من شوية إن في بالمونري ستينوزس والعيان فيه ثيروتيك. مش أنت قلت كده دكتور؟ أه أنا قلت كده. إنما في اللي فات كان في بالمونري ستينوزس فقط. فما كانش في حل رايت فنتريكل غير نديله رايت فنتريكلر هايبرتروفي. إنما في السبب زي ما نقول بعد شوية العيان عنده حاجة اسمها اولا في عنده فنتريكلر سيستم ديفكت، وعنده حاجه اسمها اوفر رايدنج اورطه. يعني ايه اوفر رايدنج اورطه؟ يعني الاورطه بياخد البلاد من الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل. في الحاله دي يا ترى الرايت فنتريكل مخنوق ولا عنده مشاكل؟ هو جه يبعت في البلمونري لقى الطريق مسدود. عنده بدائل ولا ما عندوش بدائل؟ عنده بديل فنتريكلر سيستم ديفكت، وعنده بديل اوفر رايدنج اورطه. فبيبعت بلاد دي ساتيوريتد، بيبعتوا فين؟ بيبعتوا الاورطه للسيستمك سيركيليشن. عشان كده العيان بيكون ثيروتيك. ده مختلف عن النوع الثاني، فهنا فيه اوبستراكشن للبلمونري فاسلو. وهنا سبب الدايوزيس ايه؟ ايه سبب الدايوزيس؟ اللونج اوليجينيا، ان الدراج ما راحش للونج، الدراج ما راحش للونج، الطريق الى اللونج مسدود. فالدراج اللي في الرايت فنتركل بيروح السيستميك سيركيليشن من غير ما يروح للونج، جزء كبير منه يعني ما بيروحش للونج. فبالتالي بيبقى العيان سايروبيك. ده مختلف عن النوع ده. ايه النوع ده؟ حدث مع او البروتوتايب او النموذج بتاعه ترانسبوزيشن اوف ذا بريت ارك. مين هي بريت ارك؟ من هي بريت ارك؟ البلمونري او كويس؟ البلمونري بيطلع منين؟ من الرايت فنتركل. والاورطة بيطلع منين؟ من الليفت فنتركل. ايه رايكم لو عكسناها؟ مش اسمها ترانسبوزيشن. ترانسبوزيشن انا والدكتورة لو حبينا نعمل ترانسبوزيشن هي تيجي تقعد مكاني وتمسك الميكروفون وانا قاعد مكانها على البيتش، لكن اسمه ترانسبوزيشن. تبادل اماكن. يعني ايه تبادل اماكن؟ يعني الاول يطلع من الرايت فنتركل والبلمونري يطلع من الليفت فنتركل. طب تعالى نتخيل كده الاورطة طالع من الرايت فنتركل. السيستميك بلاد راجع للرايت انتركل. جميل. ومنه الى الرايت انتركل. رائع. البلاد ده ساتيوريتد ولا مش ساتيوريتد؟ دي ساتيوريتد. يطلع من الرايت انتركل لفين؟ للاورطة. دي ساتيوريتد. الاورطة يوديه فين؟ سيستميك سيركيوليشن. السيستميك سيركيوليشن يرجعه لكام فين؟ للرايت انتركل. الرايت انتركل يوديه مين؟ للرايت انتركل. والرايت انتركل يوديه فين؟ الأرض سيستميك سيركيليشن رايت انتركل رايت انتركل أهو سيستميك. إيه ده؟ إيه ده؟ دي دايرة مغلقة. طب والناحية التانية إيه اللي بيحصل؟ أقول لك الناحية التانية إيه اللي بيحصل؟ البلاد اللي راجع من اللانج يروح للليفت انتركل كويس؟ ومنه للليفت فنتركل ده شيء طبيعي. ومنه للبلمونري ومنه لللانج ومنه للليفت انتركل ومنه للليفت فنتركل بالمونري لانج ليفت اتريوم ليفت فنتركل بالمونري لانج. ايه ده؟ دي دايره ثانيه مغلقه. دايره ما بين الليفت سايد واللانج رايح جاي، ودايره ثانيه ما بين الرايت سايد والاورطه والسيستم سيركيليشن رايح جاي. فاي واحد يقول ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ امال العيان ازاي هيعيش؟ لان احنا نورمالي عندنا تو سيركيليشن صح؟ فالموري وسيستمي اه، انما انسيريز. يعني ايه انسيريز؟ يعني على الثواني اللي انت وصفته من شويه يا دكتور اسمه ان بارلل. يعني ايه ان بارلل؟ يعني على التوازي. يعني ايه التوازي والتوالي؟ قلبنا حته الكهربائيه العلوم والتربيه الصحيه للصف الثالث العلاجي. يبقى اذا على التوازي وعلى التوالي، النورمال على التوالي، يعني سيستميك سيركيليشن، برايمري سيركيليشن، ثم نعود تاني سيستميك سيركيليشن وهكذا. انما اللي بيحصل في الترانسبوزيشن موقف غير مسبوق. الرايت سايد هو والاورطه لوحدهم كلوز سيركت، والبلمونري والليفت سايد واللانج لوحدهم كلوز سيركت. This is incompatible with life. لو العيال او البيبي او الفيتر فضل كده بيتولد ابورشن وتلاقيه ازرق كوبيه. ما ايه لو اتولد عايش، لو اتولد عايش يبقى بالعقل كده لازم في كونكشن، لازم يحصل كونكشن ما بين الدايرتين دول تولد. لازم يحصل سم كونكشن. يبقى عيالنا ولا مغمض عنده هو ورزقه. عنده ايه؟ عنده بي اس تي بي او اي اس تي بي او بيتا انجكتر ارتيريو. لازم. طب وده ما كانش بي ديليفر تاني. مش كده؟ مش احنا اشترطنا عشان يعيش انه لازم يبقى عنده سيرف كونكشن. بس احنا بنقلد هذا المفهوم في العلاج. يعني ايه؟ يعني هو بيكون جاهز طبعا لازم يكون جاهز. قال لي بي اس تي قلت له انا جاهز بس انا شخصيا مش هو عنده فتحه واحده؟ انا شخصيا اعلم باحداث فتحه واحده واخرى. ليه كل ده؟ لان كل ما يزيد الكونكشن الديجري اوف ديز ساتيوريشن تقل ولا تزيد؟ تقل. يبقى الساتيوريشن تتحسن ولا يزيد؟ يتحسن لحد ما يقدر يعمل العمليه النهائيه. تفهمت القصه دي؟ الليفت سايد ناجح دي بيت عمال يبعت عن طريق السالمونري لللنج بلاد كتير. في لنج ورجيني ولا لنج الدفرة؟ في لنج بلاد لنج بلاد والعيان سيعجبك. يعني اللنج رايح لها بلاد كتير ومع هذا العيان قبل ما انا فهمتك ليه؟ لان في بينتين منفصلتين العيان بيعيش فقط لان في pump connection between two these two parallel circulations. انا تحت خمس دقايق وانا واصل بعد خمس دقايق ده مش هتلاقوا انتوا اللي بقيتوا فاكرين لسه الساعه 12 مش كده؟ انا تحت خمس دقايق وبعدين نتكلم تلت ساعه وبعدين كده ولا نكمل تلت ساعه؟ نكمل؟ معقوله إليك هذا الخبر الهام. كم كمية حالات الجيل دي؟ 30 نصهم يبقوا كام؟ بيشتروا لوحدهم. Spontaneous closure of about half percent أو half of cases of obesity التي هي 30%. يعني ما يقرب من 10% إلى 15% من حالات الديس ديسبر من حالات الكونجنتال كلها مش بتحتاج جراحة. طب يا ترى هذا الأمل لو كنت السيروتيك هارت كان البتة لازم عيان السيروتيك هارت هيحتاج some surgical intervention. نبدأ بالمهم البيت ventricular system defect. هذه شكل البيت دي وهذه right side وهذه left side وهذه الشنط. هذه الشنط اللي اتكلمت عليها بيتحرك الدراج من left ventricle right ventricle ومنه بالفالمولاري ثم يعود مرة أخرى وده بيسميناه فوليوم اوفرلود. واحد يقول لي فوليوم اوفرلود منين؟ احنا ما ادينالوش بلاد ترانسفيوجن ولا حاجه فيه زياده. ميكانيكالي فيزيكالي هذه المضخه تتعرض لفوليوم اوفرلود. ليه؟ لان في اهدار للمجهود. ليه؟ واحد شايلته جدا ميه كتير جدا مليان ميه كويس؟ قلت له ايه الزبادي دي للناحيه الثانيه فشال وده الناحيه وبعدين ياخد الجبل اللي بعديه خلي بالك فشيلت الجبل ده وقلت له ما تشيلش اديله جبل صغير كده نص الميه شايل جمع كتف الثاني يبقى يشيل جبل منه يكبره للاخر. المره اللي جايه جبل دي ليه ونص من المرحله. ايه النص ده؟ هو ده هو النص جاي من هنا. الزياده دي اللي عمال يشيلها كل مره هو ده الفوليوم اوفرلود اللي حاصل نتيجه وجود الكوبلنج بين ذا تو فيرتكس. الصوره دي مهمه جدا جدا جدا لان هنفهم فيها الدي اس دي كله. عيال الدي اس دي بيتولد اسيمبتوماتيك. The onset of manifestation of DSD is not adverse. مش كده بس. ده انا عايز اقول لك مفاجأة ثانية. احنا قلنا ان الميرمر بتاعت DSD لما اوريكم الفرق بين الانسنت والفانكشن فاكرين الميرمر؟ بان سيستوليك وهرمون سيستوليك ولاوي ادفيرس يوجوالي الميرمر دي مش موجودة. مش موجودة؟ والولد عنده فتحة كل دي والميرمر مش موجودة؟ اه فاكر الفيتال ساتوريشن؟ مالك فاكر الرايت فنتركل؟ مالك كان البالمولاري بياخد البلاد من الرايت فنتركل للنج المقفولة مش كده؟ وكان بولت بيشفت عن طريق البي دي اي للأورطة. يعني ايه؟ يعني بريشر جوه الرايت فنتركل في الفيتا سيركيوليشن كان عالي ولا واطي؟ عالي نتيجة هاي بالمونري باسلر ليه؟ لأن المونري كانت مقفولة. ثم الرايت فنتركل متعود على هذا البريشر العالي فجاني الميجرلي أكتر بيرد المفروض إن البريشر هنا أعلى من هنا. ده مين؟ ده بعد الأسابيع الأولى من الولادة. إنما بعد الولادة مباشرة البريشر هنا ما زال عالي لسه في انكريز رايت فنتركلر بريشر. فاذا طلع المخطط للبي اس دي اللي بتصور ان البلاد هيتنقل من هنا لهنا فالكلام ده مش هيحصل قد ليه؟ لان البريشر جوه الرايت فنتركل عالي كونتينيويشن للانتي هيتا بتسليشن. امال ايه اللي هيحصل؟ بعد اسابيع اربع اسابيع ستة اسابيع ثمان اسابيع عندما البلمونري باسلر ريزيستنس تقل لدرجه كبيره فالرايت فنتريكلر بريشر يقل لدرجه كبيره ففي نورمالي كان هنا 100 وكان هنا 20 مش كده؟ ده ما بيكونش تحت الولاده ده بيكون فيو ويكس افتر ديليفري. لما نوصل للفرق ده ما بين اللفت فنتركل والرايت فنتركل تبدا تحدث الشط ما بين اللفت فنتركل والرايت فنتركل، ومنه للبنج ومنه البنج الليترا اللي اتكلمنا عليها، وهو ده الفوليوم اوفرلود. يا ريت على كده وبس كده. يبقى الوضع في ال ان سي كيو فنتركل سيتا ديتكت سمبل فنتركل سيتا ديتكت كان بريزنت ادفيرت. صح ولا غلط؟ غلط. لما اقول لك يوجوالي بي اتش بي وبريزنت افتر فيو ويكس اور مانثز اوف دليفري، صح ولا غلط؟ صح. وقد عرفت ماشي. اللاين كده بعد ما كبر الولد بقى عنده ست اسابيع سبع اسابيع وات ايفر اسابيع بدا يروح من الرايت فيرتك للان بلاد كتير كتير لانج بليترا كتير لانج بليترا، يبدا البلمونري سيركيليشن يبقى كونجستد. ما يجراش حاجة ان شاء الله نعالجه. لو عالجناه هنتكلم على العلاج، ده شيء جميل جدا هيبتدي يحسن او يقلل البلمونري بلاد فلو. طب وده ما عالجناهوش؟ اذا انتناه، اذا لو ما انتبهتش، اذا حصل الكلام ده او الدكتور ما تابعش، ما تابعش ايه؟ ما تابعش البلمونري فاسكولار بريشر. مال البلمونري فاسكولار بريشر؟ مع الوقت هيرجع يزيد تاني. هيزيد تاني ليه؟ عشان فيه انكريز بلمونري فاسكولار. لو سيبناه سنين سنه اثنين ثلاثه ايه ده؟ سايبينه ازاي؟ بياخد ايه ده ديكوس تريتمنت؟ يعني ايه؟ انتي فيجر ميجر بس مش مظبط. ما دام البلمونري فاسكولار عالي ايه اللي هيحصل؟ اللون هتتحمل حمولة جدا جدا. سنة اثنين ثلاثة أربعة سبعة عشرة، وبعدين تبدأ اللون بقى تحمي نفسها. تحمي نفسها من ايه؟ من الترفيوجن العنيف ده، من الكونجشن العنيف ده. تحمي نفسها ازاي؟ يبدأ يحصل بروتكتيف ميكانيزم في البلمونري بلاد بريشر. ازاي بروتكتيف ميكانيزم؟ تحمي نفسها ازاي؟ تعمل pulmonary vasoconstriction. ليه النجاة دي لو مش كده ولا حاجة؟ بيستنى سنوات طويلة. صح؟ واحنا ما عندناش العلاج صح. فيبتدي pulmonary vascular resistance تبقى ايه؟ تزيد. ولما ترجع تزيد يبدا كل ده يبقى ريفلكتد على مين؟ على الرايت فيرتيكل. يزيد البريشر جوه الرايت فيرتيكل. يزيد الى درجة ان يصل او يقترب من البريشر جوه مين؟ اللفت فنتركل. وعندما يتساوي اخبار الشنط ايه؟ تتلقت الشنط. انا بقول عليها كلمة باي دايركشنال. يعني ايه باي دايركشنال؟ يعني شوية بلاد يجوا كده وشوية بلاد يجوا كده وكلنا مع بعض حبايب. طب ونعتبر الوضع كده شوية وتصورنا ان البلغونه دي زادت قوي بحيث البريشر هنا زاد اكتر من هنا، يبتدي البلاد فلو يتحرك من هنا لهنا. شايفين الحلم بقى فيه؟ معناه ايه كده يا دكتور؟ لان السكه اتفاجئت للنار. وايه يعني؟ العيال هيبتدي فيروز. ليه فيروز؟ ما بقاش في لونج دكتور لونج. السكه كافية. طب انا الحقن ازاي؟ اقفل الفتحه. ايه رايك نقفل الفتحه في هذا المقطع العصبي؟ لا طبعا. ليه؟ واحد عنده امراض من امراض الفتح. احنا ازاي اتاخرنا بايه؟ سبع ثمان عشر سنين اتاخرنا. بس يعني جل من لا يتاخر ويحسن. يعني مش مشكله تاخرنا يعني اهو ده هذا يعني يقفل الفتحه. الموافق ان احنا نقفل الفتحه ينفع؟ مش ينفع تكون مادي يعوب ولا حاجه. نقفل الفتحه ولا نقفلش الفتحه؟ ما نقفلهاش ليه؟ لو قفلنا الفتحه دي العيال ايه؟ هيمكن ايه؟ لان السكه هنا مقفوله وانت كمان قفلت السكه. طب وبقى هناخد ان شاء الله في السنه الفرد كده على فكره، الفرد كده يعني الفرد زي كده بالظبط، السكه هنا مقفوله هنقوله بعد شويه، والبراد كده وبيزرق. وليه حلول؟ ايه الحلول؟ نيجي بره الهارد نعمل كونكشن ما بين السيستميك والبلمونري عشان البلاد يروح للبلد، وماله محلوله اتقلب العيان بقى زي الفرد تحت قاله. بس فاتك حاجه، ان البلد دي باظت. باظت ازاي؟ بقى فيه فيري هاي بلمونري فاسكولار ريزيستنس. يعني لو جيت بره الهارد وحاولت تبعت البلاد من اي سيستميك فين لاي بلمونري ارتري فيزن، هيروح البلاد للنص، هيلفك كمان. عارف العيان ده حلو ايه؟ عارف العيان ده حلو ايه؟ عارف العيان ده حلو ايه؟ حاجه واحده بس، غير طبعا ان لو حصل كده من الدكاتره يبقى دمه في رقبتهم كلهم. عارف العيان ده حلو ايه؟ هارت لونج ترانسبلانت. هارت لونج، لان الاثنين برضو، الاثنين برضو، الهارت باظ واللونج باظ. اللي انا وصفته في هذا الجزء الاخير والشرحي اسمه ايزنمنجر سيندروم. هذا هو الايزنمنجر سيندروم، يعني ريفرسال اوف شانت. انيشيالي بدا بيبس كانت ليفت دايركشن، ثم تحولت الى رايت دايركشن. عارفه انا بحكي لك الحدوته الطويله دي ليه؟ عشان اوصلك لمعلومه مش ممكن هتنساها. عيان الفنتريكولار شفت الفنتريك سيتحدد موقفه من الاعراض، قصدي موقفه من العلاج. اسيبه لو كان اسيمتوماتيك، ولا اعالجه بميديكال تريتمنت، ولا اعمل عمليه؟ متهيألي دلوقتي بقى واضح قوي التدخل والعلاج والتوقيت هيعتمد على حاجتين اثنين. ايه هو؟ يا وحش وحش قوي الدكتور اللي قال تيرودي، هيفضل مستني لما يجي تيرودي دانك منه حمد السك، وده سهل. والبلمونري فاسكولار ريزيستنس، والبلمونري فاسكولار ريزيستنس يعني ايه؟ مثال عيال عنده بي اس دي اسيمتوماتيك، يا استاذ فلان ابنك عنده فتحه بيد مبينه، مفيش اعراض، مفيش مشاكل. كل ثلاث شهور تيجي تعمل متابعه معانا، تعمل ايكوكارديوجرافي. جه بعد ثلاث شهور عدد، بصيت التقرير الفتحه كان حجمها 3 مللي، حجمها ما زال 3 مللي. البلمونري ريفاسكولار بريشر نورمال. يا استاذ فلان روح تتفرج، سافر وتعالى بعد ثلاث شهور. حجم الفتحه 3 مللي بعد ثلاث شهور. البلمونري ريفاسكولار بريشر انكريزنج. انت من اسوان تحجز في صندوق هنا جنبينا وتعالى بعد اسبوعين وخد لي كارتين. جه بعد اسبوعين مزيد من الزياده في البلمونري فاسكولار ريزيستنس. انت من اسوان ابنك هيسافر المستشفى تمهيدا لجراحه في كلوز ذا بي اس دي. احنا كده بدري خالص قبل ما نوصل للكلوز. يبقى اذا التو فاكتورز هو ويش ويل جوفرن intervention، the size of the defect، والأهم pulmonary vascular resistance، لأنها بتحدد قد إيه إحنا مستعجلين في العلاج. ليه ما نقفلش؟ أصل مش بنتكلم على عملية كونسلكتوم يا بنتي. This is an open heart surgery. It carries risk. فيه مرتبط، فيه مرتبط، فلا بد ان يكون القرار متوازن. ثم ان انا مرتبط دكتوره، انا قريت على الانترنت ان 10-15% نيورون بتقتل واحده، مش كده دي منهم؟ حضرتك ليه تعمل العمليه؟ حضرتك ليه؟ لازم الرد يكون علشان يا فلان بدا ضغط الشريان ده او يزيد، وده خطير لو سيبناه يزيد زياده عن كده. او ابنك بياخد ادويه وعلاجات ومع هذا مش مسيطرين على الاعراض، او بدا ضغط الشريان الرئوي يزيد كده، يدخل العمليه يموت يعيش دفع ربنا. انما لما انا اسيبه والبالمونري فاسكولار ريزيستنس بدي لحد ما يحصل سيلوزس، فتقول حضرتك انتظرنا كتير بلا اعراضك لحد ما دلوقتي محتاج حاجه ما بتتعملش في مصر اسمها هارت لونج ترانسبلانتيشن. مش مشكله، بلاد يعملوها اهو جنبينا، وهتتكلف حوالي نص الدعم فقط تقدر تبعت للسلطات المسؤولة تقول والله انتظرنا على دي لحد ما نحتاج هاتف على الناس فريق هنا بيوزع القرار بميزان مهم وحساس. يبقى العيال اللي احنا خايفين عليه قوي العكس بقى عيال عنده فتحه صغيره قاسم تومات ما بيعملوش عمليه. الفرق اللي بيمثل البريشر نورمال ما بيعملوش عمليه عمليه يتابعوا الفتحه بتظهر والفرق اللي بيمثل البريشر نورمال بيعملوا عمليه يبقى مجرمين. شايفين الفرق؟ ننتظر مزيد من الانتظار يا دكتور. ده كل ما رحت للدكتور يحطوا السماعه يقول لي ده في صوت الدكاتره فاتحني الفتحه دي سمعنا فيها مش هنسمع هنسمع لما تظهر مفيش تنفس والفايبر ريفرس ريزيستنس نور تعبان وصابر ولما ان شاء الله تحسب لوحدها هتعرف ان اللي عملناه ده عملا طيبا. ده شكل اخر من دي اس دي اهو ده طبعا نورمال نفس الصوره. ده دي اس دي زي الفتحه اللي هيعمل ايه في الاستوري الكريتال مانيفستيشن دو في اس دي هتعمل ميرمر. الميرمر دي بسبب وجود فتحه بين التو فنتريكلز كويس هو الدرايفر اساس الستوري. ليه؟ لان الفرق في البريشر بين الليفت سايد والرايت سايد اعلى ما يكون اثناء السيستوري صح؟ الميرمر الشكل السيستوري ولا بنت السيستوري؟ بنت السيستوري. ليه بنت السيستوري؟ يعني اثناء الايزومتري كونتراكشن فيل اسمح ميرمر يعني ما بتتكلمش على فعلا بتتكلم على نورمال فوتنج. يبقى في بنت السيستوريك ميرمر هتسمعها فين؟ هتسمعها يعني لما تبقى السماعه تحتها بالظبط الدفتك فهو بين التو فنتركل فبتتسمع على الليفت على الليفت لور باراسيرنال اريا على الليفت لور باراسيرنال اريا. طبعا هيبقى في كارديوميجالي طبعا هيبقى ليفت فنتركل ولو طول شويه هيبقى رايت فنتركل. ليه؟ لان الليفت فنتركل بيبذل مجهود تو بامب اكسترا بلاد وكمان الرايت فنتركل بيبذل مجهود فبرز اكسترا بلاد عشان كده متوقع في الدي اس دي يبقى في حاجه اسمها باي فنتريكولر انلارجمنت. طب ايه ده؟ ليه البلمونري كده انلارجد وبروميننت؟ هو البلمونري زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ عشان في انكريز بلاد فلو اكروس اكروس ذا بلمونري بسبب الفوليوم اوفر فلو. دي بيتا فاكتور ارتريوزس عبارة عن ايه؟ ابوظة اوبنينج بين الاورطة والبلمونري. ده الاورطة ده البلمونري وفي ابوظة اوبنينج بينهم. نقطة تخيل البريشر في الاورطة لو فاكر الارقام اللي قلتها كان 100 على 60 البريشر في البلمونري 20 على 10 و20 على 50 شايف الفرق؟ بس مش هي دي التكة اللي في الموضوع. التكه في الموضوع ان الفرق بين التو فيسل عالي جدا والدكتة صغيره جدا مش كده وبس. اناتوميكال الفتحه عاده بتكون الار ده بين الارش وما بين الطعم المغري مش كده وبس. الفرق ما بين التو بيج فيسل في البريشر عالي في السيستوليك اند دايستوليك يعني فرق كبير بين السيستوليك اوتيك والسيستوليك بارمري وفرق كبير بين الدايستوليك في الاورطة والدايستوليك في البارمري. الفرق ده ما بيتوفرش ما بين الفنتريكلز. لو كنت كتبت الارقام ورايا كنت هتلاقي فرق الدايستوليك بين الاثنين ما كانش عالي قوي انما الاورطة الدايستول بتاعه 60 والبارمري الدايستول بتاعه 2 او 3 او 5 كل دي مقدمة عشان افاجئك. لكن لما وعدتك في الاثيروتيك ان الميرمر ستساعدنا في التفرقة وعدتك وها انا ازاي اوصي بالورق والميرمر في البي دي اي كونتينيوس ميرمر. طب ده بيتفهم قبل ما يتحدث كونتينيوس ليه؟ لان ده موقف منفرد. منفرد ايه؟ ان الفتحة بين تو بيج فيسل وماله الفرق ما بين السيستوليك هنا والسيستوليك هنا كبير والفرق ما بين الدايستوليك هنا والدايستوليك هنا كبير مما لم يحدث المرمر هنا هو بشكل انفراد continuous بيقولوا عليها continuous machinery murder. يعني ايه machinery؟ يعني زي هارش وعلى طول على طول لو بس فرصة تقطعت مهند المرمر بتاع الكمبيوتر ان شاء الله. طب في دليل، في دليل على ايه؟ في دليل على صح الكلام ان المرمر continuous علشان خلينا حتى ليه عشان الكادم هنا فاكر لما قلت لك دي اس تي دي والدي دي اي والاي اس تي دي مجموعه واحده اسمع الحته اللي جايه دي البي دي ان ده كونتينوس ماشي عشان السيستوليك اعلى والدياستوليك اعلى ماشي ميديشن يعني زي البي اس تي دي اوف كورس هيبدا الضغط يشن من الليفت سايد للرايت سايد ومن هو للبالمونري هيبقى في بالمونري كونجشن صحيح على مدى السنين البنك بتعمل ايه؟ بتتحمل ثم تتحمل ثم تتحمل ثم تتحمل يير ثم تزيد البلمونري فاسكولار عارف مريض الزيد من علامات ان البلمونري فاسكولار زادت الدياستوليك كومبارتمنت اوف ذا نيرفر تختفي يعني كان عنده كونتينوس فيرمر تستنى كده يا فرد تبدا البلمونري فاسكولار ريزيستنس تي اول ما تزيد الدايستوليك فارمولي يزيد فالجزء الدايستوليك من الفيرمر ما نسمعوش دليلا على ان الفيرمر كانت بسبب الفرق في السيستوليك والديستوليك والدايستوليك والدايستوليك فيبدا العيان يبقى عنده بي دي اي ولذلك الاتحاد الاحياني النهارده ما عادش يشتغل ها قول لي مذاكر هارت مذاكر هارت دي دي ايه عنده كونتينيو فيرمر احسن ولا واحد عنده سيستوليك فيرمر طبعا يعني حاجه منطقيه غير ما حرش طلع ان ما حرش فلما يكون سيستوليك اهون بكتير لما لما يكون كونتينيو صح؟ لا مش صح لان في البي دي ايه الهيمو دايناميك طب الكونتينيو فيرمر معناها ان لسه البلمونري فاسكولار ريزيستنس معقوله اما اختفاء الدايستوليك نورمال معناها ان البلمونري فاسكولار بريشر بدا يزيد لدرجه ان اختفت الدايستوليك كومبوننت بس عادة ما بيوصلش العيان للمراحل دي يعني احنا عشان يوصل ان الدايستوليك كومبوننت تختفي معناها ماني ماني ماني يرجع تقريبا طعمه في بسامه ده منظر الصورة دي ده منظر البي دي اي نفس الصورة ادي الداتا بتاعت الكارتيجوزا هدفع الدبل بيت طبعا هسمعها في المكان الاناتوميكا هو هتحصل تفهم من الاول فهتبقى فين متشعلقة فوق ما بين الارتك ارش وما بين البالمونري فهتبقى في هذا المكان في الانفراكلافيكولار ريجن وده المكان اللي في اول المحاضرة حذرنا من اللخبطة ما بينه وما بين الدينس هم فاكر الدينس هم التي هي انسنت ميرمر التي هي نتيجه الفلو بلاد في الجاجلر فين وقلنا بنضغط على الجاجلر فين عشان تختفي هنا بقى في البي دي اي بتضغط على ايه؟ ده انت الجاجلر فين بره كده بتضغط على ايه؟ انما في البي دي اي انت لما تقدر تلمس ولا تحط ايدك لا على اورطه ولا على البي دي اي لان كل ده انترنال ستراكشر فبتبقى النهارده في الانفراكلافيكولا ريجن كونتينوس زي ما انت شايف كده وطبعا الهارت نورمال او اللارجن واللارجن بالمونري ارتري وفي كونجستد لونج نتيجه ان هجات في ترايب شر اخر حاجه دي بالظبط اخر حاجه الاكريال سيستم دي كده مش كبير خالص طيب ان شاء الله باذن الله هنكمل يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 1:00 Thank you.